نواصل القراءة تحت عنوان ثانيا الأدلة العقلية. وبناء على ما سبق من أدلة نقلية وعقلية، وتأسيسا على ما رجح من قياس أشياء متعددة على المذكورات الثلاثة، يمكن القول بجواز المسابقة على جعل أيا كان هذا الجعل، أعني مالا نقديا أو مكافآت مادية أو جوائز عينية أو معنوية، في الحالات الآتية: أولا المناضلة وهي الرمي بالسهام المختلفة، ثانيا المسابقة بين الإبل بعضها البعض، ثالثا المسابقة بين الخيل بعضها البعض، وذلك باتفاق بين الفقهاء في الثلاثة السابقة للحديث الشريف، رابعا الرماية بالرصاص من البنادق والمسدسات والرشاشات، وكذا بالمدافع المختلفة وبالدبابات والقذف بالطائرات، وسواء في ذلك كانت الأهداف المتسابق على إصابتها أهدافا ثابتة أم متحركة أم تظهر وتختفي. خامسا كل ما يستحدث من آلات للقتال بالقوات المسلحة ينطبق عليها ما ينطبق على الرمي بالسهام، وتحدث نكاية وهزيمة بالعدو. سادسا المسابقة بين الفيلة بشتى أنواع المسابقة من سرعة وخفة وحمل أثقال أثناء ذلك. سابعا المسابقة بين السفن واللانشات البحرية الحربية والسيارات والعربات العسكرية البرية أو البرمائية، وكذا الدبابات، وكل ما من شأنه قطع المسافات الطويلة في أزمنة قصيرة تحقيقا لمفاجأة العدو ومباغتته وفوزا بالنصر في ميدان القتال. ويستدعي هذا كما سبق التعرض لشروط هذه المسابقات فقها، من حيث العوض المسابق عليه، وكذا من حيث شروط السباق ذاته، وهو ما يتناوله المطلب الأخير الآتي. أما ما لا يترتب عليه استعداد للجهاد وما يحدث من مسابقات لا تتصل من قريب أو بعيد بالجهاد في سبيل الله، وإن كانت في ظاهرها مواكبة لما سبق من مسابقات جائزة كالرهان على الخيل وسباقها الآن وما إلى ذلك، فالعوض أو الجعل فيها ممنوع وحرام، وذلك ما سوف أتناول تحت عنوان تتمة في نهاية هذا المبحث إن شاء الله تعالى. المطلب الخامس فيما يشترط في المسابقة بعوض. اشترط الفقهاء لصحة المسابقة شروطا يلزم من عدمها انتفاء صحة المسابقة، وبالنظر فيما حوته المراجع الفقهية من هذه الشروط يتضح أنها تتنوع نوعين: أحدهما شروط عامة، سواء أكانت المسابقة نضالا بالسهام أم سباقا بين الخيل ونحوهما، والآخر شروط خاصة بكل نوع من أنواع السباق، وكذا شروط خاصة بالعوض. حاشية: انظر الاختيار لتعليل المختار الجزء الرابع تقسيم 26 و27، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر الجزء الثاني تقسيم 549، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 208 إلى 211، وإرشاد السارك الجزء الثالث تقسيم 381 إلى 386، والفواكه الدوامي الجزء الثاني تقسيم 453، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425 و426، والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 217 إلى 223، والمجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 135 و136، وقليوب وعميرة الجزء الرابع تقسيم 266، والروض المربع صفحة 310 و311، والعدة في شرح العمدة صفحة 264 و265، انتهت الحاشية. وعلى ذلك أتناول هذه الشروط على النحو التالي: أولا، الشروط العامة للسباق. 1- أن يكون المعقود عليه ردة القتال، لأن المقصود من السباق التأهب للقتال، ويكون ذلك في الأنواع الثلاثة النصل والخف والحافر باتفاق جمهور الفقهاء، وما قاسه الحنفية والشافعية عليها على ما رجح. 2- علم المسافة في السباق بالخيل ونحوها، وكذا في النصال بالسهام، ويتحقق ذلك العلم بالمعاينة أو بالأذرع أو بالكيلومتر مثلا. 3- علم المبدأ والغاية، أي المبدأ الذي يبدأ منه الراكبان أو الراميان، وكذا الغاية التي ينتهى إليها. فإن اضطرد عرف، أي وجدت عادة، لم يشترط ذكر المبدأ ولا الغاية ولا علمهما مطلقا. وإلا بأن لم يوجد عرف، فإنه يشترط ذكرهما في السبق دون الرمي، وهو مذهب جمهور الفقهاء خلا المالكية، لأن الغرض معرفة أسبقهما أو أرماهما، ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية، ولأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في انتهائه أو العكس. فلو شرط تقدم مبدأ أحدهما أو غايته لم يجز، لأن المقصود معرفة حذق الراكب أو الرامي وجودة سير المركوب، وذلك لا يعرف مع تفاوت المسافة، لاحتمال أن يكون السبق بسبب قربها لا لحذق الفارس مثلا. كذلك لو شرط للسابق حيث يسبق من غير تعيين الغاية لم يجز. أما المالكية فقالوا بأنه لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة في المسابقة أو المناضلة، ولا في عدد الإصابة في المناضلة. أما الشرط عندهم فهو تعيين مبدأ كل منهما وغايته كذلك، أما التساوي في المسافة فليس شرطا. ولعل وجهتهم أن المتسابقين دخلا على تفاوت المسافة، وهي لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، وينبغي أن يقيد هذا بما إذا اتفق المتسابقان المعينان على ذلك، أما في السباقات العامة غير المعين أصحابها فأرى رجحان ما اشترطه الجمهور من شرط التساوي. 4- علم العوض، أي رجال عينا كان أو دينا، أما صور إخراجه فستأتي في الشروط الخاصة. 5- كون السباق بين اثنين فأكثر، فلو قال أحدهما للآخر ارمي 10 عني و10 عنك، فإن كان صوابك في عشرتك أكثر فلك علي كذا لم يجز، لأنه يناضل أي يغالب ويسابق نفسه بنفسه، ذلك أن المسابقة مفاعلة من الجانبين. 6- إمكان قطع مسافة السباق وإمكان سبق كل من الراكبين أو الراميين. فإن كانت المسافة يمتنع قطعها، أو كان الرمي مثلا على إصابة 100 على التوالي لم يجز، كما أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق. 7 التكافؤ فيما يسبقان عليه وفيما يتكافئان به، فلا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل مثلا، وسيأتي خلاف الفقهاء في ذلك. ثانيا شروط الرمي خاصة. يشترط في المناضلة بالسهام فضلا عما سبق من شروط عامة ما يلي: 1 تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم ويحصل التعيين بالرؤية. 2 بيان عدد نوب الرمي، أي تعيين عدد الرمي والإصابة، كأربع نوب كل نوبة 5 أسهم مثلا، وعدد الإصابة 25. 3 بيان صفة الإصابة، أي كيفية الرشق، وهو الوجه من الرمي. وقد اصطلح الفقهاء على أسماء للإصابة في مجال الرمي بالسهام، منها حاشية، انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 209، وأسهل المدارك الجزء الثالث تقسيم 385، والعدة شرح العمدة صفحة 265، والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 221 و222، انتهت الحاشية. أكرر، وقد اصطلح الفقهاء على أسماء للإصابة في مجال الرمي بالسهام، منها خزق بخاء معجمة وزاي، وهو أن يثقب السهم الغرض ولا يثبت فيه، وقد يسمى خرقا براء مهملة ويجمع على خوارق. خسق بخاء معجمة وسين مهملة ساكنة وقاف، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه ويجمع على خواسق. الموارق أو الصابر، وهو ما نفذ من الغرض ووقع من الجانب الآخر. خرم بخاء معجمة وراء مهملة ساكنة، وهو ما يصيب طرف الغرض فيخدشه، ويقال خاصر بالخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين، وهو إصابة أحد جانبي الغرض ولا يخدش منه شيء، ويجمع على خواصر، ومنه الخاصرة لأنها في جانب الإنسان. فإن عين المتناضلان شيئا من ذلك عمل به، أما إن أطلق فإن الإصابة تقع على أي صفة كانت، وهي مصطلحات قد تستخدم أيضا في الرماية الحديثة مع شيء من التعديل بالنسبة لحالات النفاذ من الغرض أي اختراقه، لأن القصد في الرماية بالبنادق أو الرشاشات ونحوها الإصابة، أما الخرق فيتوقف على قوة السلاح وبعد المسافة أو قربها ونوع الغرض الذي يصوب إليه. 4 قدر الغرض، أي ما يرمى إليه طولا وعرضا وارتفاعا من الأرض ونحو ذلك، من كون الغرض من خشب أو جلد أو غيرهما، وكذا سمكه أي ثخانته، هذا ما لم يغلب عرف في ذلك، وإلا فما تعورف عليه. والسنة أن يكون لكل من المتسابقين غرض، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. 5 أما تعيين نوع القوس من عربية أو فارسية، وكذا نوع السهم من نبل أو مشاب، فاشترط الحنابلة ذلك، ففي الروض المربع من الشروط كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. أما المالكية والشافعية فلم يشترطوا ذلك، بل يجوز تعاقدهما على النوعين، ثم لكل منهما إبدال قوسه بأي صنف شاء، لأن الاعتماد على الرامي، بل قالوا إن عين لغى وجاز إبداله، أي المعين بمثله. ويبدو لي أن العرف يعمل به هنا أيضا، وإلا فبحسب ما يتفق عليه الرماة فالقصد هو الإصابة، وهي ترجع لحذق الرامي غالبا. نعم لنوع السلاح ودقته دخل في ذلك، لكن مهارة الرامي هي المعول عليها. 6. بيان البادئ بالرمي، فلا يشترط التركيب بينهما حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ لو رميا معا، وهذا الشرط فيما لو رميا على غرض واحد. اما لو عمل بالسنة كما مضى فلا حاجة لهذا الشرط. وعلى الجملة هي امور تنظيمية لإقامة مثل هذه المباريات كما يحدث في ميادين الرماية المختلفة، فقد توضع الاغراض على هيئة اشخاص واقفة، ويتم التصويب تجاه الغرض وفي وسطه دوائر سوداء وبيضاء يتحدد من خلال الإصابة درجة الرامي أو جودته، كما قد يتم الرمي على أغراض متحركة تظهر وتختفي كالرمي على الأطباق الطائرة، حيث يتخذ الرامي مكانا معينا بينما تظهر من عدة حفر أطباق يتم التصويب تجاهها، ويتبين حذق الرامي ومهارته عند إصابة أكبر عدد منها. هذا وتتنوع الأغراض والأهداف التي يتم التصويب والرماية تجاهها حسب نوع السلاح، كما تختلف طريقة معرفة الإصابة من حالة لأخرى بما يحقق المراد من ذلك، فلا يشترط حينئذ شروط معينة بذاتها ما دام المتسابقون يعلمون هذه الأمور وقد دخلوا على المسابقة غير جاهلين بها. 3. شروط الرهان في الخيل والإبل ونحوهما. 1. تعيين المركوبين من فرسين أو بعيرين، فإذا تعين لا يجوز إبدال واحد منهما بآخر، ولا يشترط هنا تعيين الراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. لكن هل يشترط اتحاد المركوبين في النوع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين. حاشية: انظر مختصر خليل صفحة 97، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 208 و209، والمجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 135 و136، والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 219، والروضة المربع صفحة 311، وبدائع الصنائع للكاساني الجزء السادس صفحة 207 وما بعدها. انتهت الحاشية. أكرر، لكن هل يشترط اتحاد المركوبين في النوع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين. أحدهما يشترط الاتحاد، فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وآخر هجين، أو بين فرس وبغل، وهو مذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية. والآخر لا يشترط ذلك، بل يجوز السباق بين خيل من جانب وإبل من جانب، وهو مذهب المالكية. قال الإمام خليل في مختصره: المسابقة بجعل في الخيل والإبل وبينهما، وهو الوجه الآخر عند الشافعية. ويبدو لي أنه ما دام الغرض معرفة سرعة عدو الحيوان فالمذهب الأخير مقبول في ذلك. 2. الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتها بتدبير راكبها. 3. إمكان سبق كل واحد من المتسابقين، فإن كان فرس أحدهما ضعيفا يتيقن تخلفه، أو فارها يتوقن أو يظن ظنا قويا بتقدمه لم يجز، لأن معنى المسابقة هنا غير متحقق، فكأن الأول التزم عوضا للثاني بشرط لا منفعة له فيه فيكون عبثا. وهذه الشروط مع غيرها تشملها الأمور التنظيمية لهذه السباقات، وتناول الفقهاء كذلك حالة حدوث أعراض ما تؤثر على المناضلة بالسهام ونحوها كريح شديدة أو انكسار قوس أو عطل لبندقية أو مدفع مثلا، أو أعراض تحدث في السباق بين الخيل، ومرجع ذلك كله للعرف فيعمل به. فرع فيما يجوز من المتناضلين والمتسابقين وما لا يجوز. تناول فقهاء المالكية ما يصدر عن المتناضلين في المناضلة بالسهام ونحوها، أو من المتسابقين في المسابقة بالخيل ونحوها، من أقوال أو أفعال تجوز أو لا تجوز. حاشية، انظر للمالكية، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، الجزء الثاني، تقسيم 208 و209، وأسهل المدارك، شرح إرشاد السالك، الجزء الثالث، تقسيم 385 و386، والشرح الصغير مع بلغة السالك، الجزء الأول، تقسيم 787 و788. انتهت الحاشية. وأبين هنا بعض ذلك ليقف المتسابقون وغيرهم عليه. واحد، الرجز، أي إنشاد الرجز، والمراد إنشاد الشعر مطلقا لا خصوص الشعر الذي من بحر الرجز. والأصل في ذلك أن يقع في الحرب، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حاشية، انظر صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الثالث، تقسيم 66، كتاب المغازي، والجامع الصغير للسيوطي، الجزء الثالث، تقسيم 38، حديث 2683. انتهت الحاشية. فكل ما كان فيه قوة على أهل الحرب فلا بأس بالمفاخرة فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة حين تبختر في مشيته في الحرب: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. ومنه حديث مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجت في أثر القوم أي الأعداء أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم ويوم الرضع. اثنان، الصياح حال الرمي لما فيه من التشجيع أي تحصيل الشجاعة وإراحة النفس من التعب، كما روي عن ابن عمر أنه كان يقول إذا أصاب الغرض: أنا بها أنا بها. ثلاثة، الافتخار أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة، كان يقول عند الرمي أو السباق بالخيل: أنا فلان ابن فلان أو أبو فلان، أي التسمية لنفسه. والأحب والأولى من ذلك كله ذكر الله تعالى عند الرمي من تكبير أو غيره، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، سورة الجمعة الآية 10. ولقد كانت صيحات الجنود في حرب العاشر من رمضان: الله أكبر الله أكبر، لها أكبر الأثر في نفوسهم وأعظم الوقع على أعدائهم. أما تكلم الرامي أو المتسابق بغير ما تقدم فلا يجوز، بل يحرم إن كان فاحشا من القول. ألا فلينظر لما يحدث في ميادين اللعب من تنابز بالألقاب وصياح بالنصر وما إلى ذلك. رابعا، شروط العوض وصور إخراجه. العوض هنا هو السبق بالفتح الذي يحصل عليه السابق في الرهان بين الخيل مثلا، أو الفائز في المناضلة بالسهام ونحوها، وذلك نتيجة لتفوقه وسبقه، فكأنه عوض عن المهارة والجد والجهد المبذول. لهذا أجازه الشارع الحكيم ترغيبا للمجاهدين وتشجيعا لهم في الحصول عليه إذا ما سبقوا، وهو كالثمن، فيشترط فيه ما يشترط في الثمن، ومن ذلك كونه طاهرا معلوما منتفعا به غير منهي عنه مقدورا على تسليمه، وهو ما عبر عنه المالكية بصحة بيعه أي صحة بيع العوض. حاشية الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 209 والإكليل للأمير صفحة 170 ومختصر خليل صفحة 97 انتهت الحاشية. وقاسه الشافعية على الأجرة فاشترطوا العلم به سواء أكان عينا أم دينا. وعليه فلو شرط عوضا مجهولا لم يصح العقد، فإن علم به وأخذ به رهين أو ضمين جاز ذلك كسائر أعواض العقود اللازمة. واستدل الشافعية على شرط المعلومية بأن عقد المسابقة عقد معاوضة، فلا يجوز إلا على عوض معلوم كالبيع، كما يجوز أن يكون العوض حالا ومؤجلا كالثمن في البيع. حاشية روضة الطالبين الجزء العاشر تقسيم 358 والمجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 129 و136 والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 220 انتهت الحاشية. ونص الحنابلة على شرط المعلومية والإباحة لكون العوض مالا في عقد، فيشترط معلوميته كسائر الأعواض في عقودها، كما يجوز أن يكون حالا ومؤجلا وبعضه حالا وبعضه مؤجلا كالثمن في البيع. حاشية المغني مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 137 والفروع لابن مفلح الجزء الرابع تقسيم 462 انتهت الحاشية. نواصل القراءة تحت عنوان فرع فيما يجوز من المتناضلين والمتسابقين وما لا يجوز. عنوان شروط إخراج العوض، أي بالنظر إلى مخرجه ودافعه أي باذله، وهي شروط ينبغي مراعاتها حتى لا تنقلب المسابقة مقامرة فتحرم، وحتى لا يؤكل مال بالباطل. وصورة إخراج الجعل هنا تتمثل في حالات ثلاث: الأولى جائزة اتفاقا، والثانية ممنوعة اتفاقا، والثالثة فيها خلاف. وإليك بيان الصور الثلاث. الصورة الأولى: إذا أخرج الجعل غير المتسابقين بأن أخرجه الإمام أي الحاكم أو أحد من الرعية ليأخذه من سبق، فهذه صورة جائزة باتفاق العلماء. حاشية انظر بدائع الصنائع الجزء السادس تقسيم 206 و207 ومجمع الأنهر الجزء الثاني تقسيم 549 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 209 والقوانين الفقهية صفحة 152 والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 218 والمجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 129 والعدة شرح العمدة صفحة 264 انتهت الحاشية. وعليه إذا خصصت الدولة مبلغا من المال أو مكافآت معلومة أو جوائز عينية أو قامت بذلك إحدى الجهات أو أحد الأشخاص ليجعل ذلك للشباب أو المتسابقين للتمرن على الاستعداد للجهاد جاز ذلك، وهذا إذا كان في الأمور التي يجوز فيها العوض باتفاق أو على الراجح، أما ما لا يجوز فيه العوض فلا يجوز ذلك. اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مصالح للشباب ومنافع لهم وانتفت المفاسد والمضار كما يحدث في نوادي الشباب الرياضية. أما أن يقدم أحد الأشخاص لمن يحرز هدفا كرويا مثلا مبلغا كبيرا من المال أو شقة يتملكها أو سيارة ونحوها، فما الهدف الذي تحقق من وراء إحراز هذا الهدف؟ فلا يجوز أن يستدل بجواز الصورة أعلاه على إجازة الصورة أدناه، فالتي أعلى الهدف منها واضح والتي هي أدنى هي بلا ريب الأدنى. الصورة الثانية، إذا أخرج المتسابقان الجعل بأن أخرج كل منهما جزءا واتفق على أن من سبق منهما أخذ نصيب صاحبه بالإضافة إلى نصيبه، أي حصل السابق على جميع الجعل الذي أخرجه، ومثل ذلك لو قال أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلي عليك كذا، فهذه صورة ممنوعة باتفاق الفقهاء. حاشية الفتاوى الهندية الجزء الخامس تقسيم 324 ومجمع الأنهر الجزء الثاني تقسيم 549 وحاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 210 والشرح الصغير مع بلغة السالك الجزء الأول تقسيم 786 والقوانين الفقهية صفحة 152 والوجيز الجزء الثاني تقسيم 218 والعدة شرح العمدة صفحة 264 وفقه الإمام جعفر الصادق الجزء الرابع تقسيم 237 انتهت الحاشية. أكرر، فهذه صورة ممنوعة باتفاق الفقهاء، وعلة المنع كون ذلك من القمار المحض، لأن كل منهما متردد بين أن يغنم وبين أن يغرم، وتلك هي صورة القمار وهو محرم. حاشية الشرح الصغير مع بلغة السالك الجزء الأول تقسيم 786 وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425 والمغني لابن قدامة الجزء الحادي عشر تقسيم 135 انتهت الحاشية. وعلى ذلك إذا اتفق متسابقان على المسابقة بفرسيهما أو المناضلة في الرمي وأخرج كل منهما جعلا على أنه إذا سبق أحدهما أخذ الكل، أي جعله وجعل صاحبه وليس معهما شخص ثالث، فذلك محرم باتفاق الفقهاء، وعليه فلكل منهما جعله الذي أخرجه، ولا يستحق من جعل صاحبه شيئا سبق أو لم يسبق. أما إذا كان معهما ثالث لم يخرج شيئا من ماله واشترك معهما في السباق على أن من سبق من الثلاثة أخذ الجعل كله، فقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على مذهبين، أحدهما جواز ذلك وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وحكاه المالكية عن ابن المسيب، ونسبوه في قول إلى الإمام مالك. حاشية: انظر على الترتيب مجمع الأنهر وبدر المنتقى الجزء الثاني تقسيم 549 وابن عابدين الجزء السادس تقسيم 403 والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 218 وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425 والمغني مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 135 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210 والقوانين الفقهية صفحة 152 وبلغة السالك الجزء الأول تقسيم 786 و787 انتهت الحاشية. واستدل هؤلاء على الجواز بما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. حاشية: أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب المحلل الجزء الثالث صفحة 30 حديث 2579 وكذلك رقم 2580 وقد صححه أبو داود. انتهت الحاشية. ووجه الدلالة أنه إذا لم يؤمن أن يسبق الثالث فإنه لا يعد قمارا، أي إذا كان الثالث متساويا معهما في القوة والتدريب، وحتى لا يكون حيلة، لأن يأخذ أحدهما فقط الجعل كله وهو الصورة الممنوعة بلا خلاف. ولهذا اشترط الشافعية والحنابلة تكافؤ الثالث معهما، وقال بعض المالكية إن دخول الثالث يدل على أنهما لم يقصدا قمارا وإنما قصدا القوة على الجهاد. حاشية: انظر حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425 والمغني مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 135 وحاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 210 انتهت الحاشية. والمذهب الآخر هو المنع، وهو مذهب المالكية، وقد نصوا على التحريم ولو بدخول المحلل، وعللوا المنع بجواز رجوع الجعل لمخرجه منهما على تقدير سبق، وذلك حالة كون المحلل مكافئا لهما، وأولى في المنع إن قطع بعدم سبق المحلل لأنه حينئذ كالعدم. حاشية: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210 والشرح الصغير مع بلغة السالك الجزء الأول تقسيم 787 انتهت الحاشية. ويترجح لدي المذهب الأول لاستناده إلى الحديث الشريف وبشرطه الوارد فيه، وهو ما يعني تكافؤ المحلل مع المتسابقين من ناحية المركوب والراكب وبقصد التقوي والتدريب على الجهاد. وعلى هذا إن سبق المحلل أخذ كل المال، وإن سبق أحدهما فكذلك، أي أخذ نصيبه ونصيب صاحبه. أما إن سبق المحلل مع أحدهما أي تساويا في السبق أحرز السابق مال نفسه، ويكون مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين. فإن لم يسبق أحد من الثلاثة فلا شيء لأحد لعدم سبق المحلل وعدم سبق أحدهما الآخر. ومن هذا يتضح أن المحلل شخص ثالث يشترك في السباق معهما، بيد أنه لا يخرج شيئا من ماله، ويمكن له سبقهما لقوة فرسه أو بعيره أو تكافؤه معهما في الرمي، وهو ما أشار إليه جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة. حاشية: انظر الفتاوى الهندية الجزء الخامس تقسيم 324، ومجمع الأنهر الجزء الثاني تقسيم 550، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210، والشرح الصغير ببلغة السالك الجزء الأول تقسيم 787، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، والعدة شرح العمدة صفحة 264. انتهت الحاشية. لكن مؤلف كتاب فقه الإمام جعفر الصادق قد وهم في فهمه لمعنى المحلل وبالتالي في تعبيره عنه، حيث يقول: أي الحكم بين المتسابقين، وهو الخبير الأمين الذي يميز السابق عن غيره إذا تنازع المشتركون في السباق. حاشية: فقه الإمام جعفر الصادق الجزء الرابع تقسيم 237 لمؤلفه محمد جواد مغنية. انتهت الحاشية. وهو فهم بعيد كل البعد عن معنى المحلل الوارد في الحديث الشريف وفي عبارات الفقهاء، فأردت التنبيه على ذلك. الصورة الثالثة، وهي ما إذا أخرج أحدهما المال وقال لصاحبه: إن سبقتني فلك هذا المال، أو لك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك. فهذه الصورة جائزة باتفاق الفقهاء. حاشية: انظر بضائع الصنائع الجزء السادس تقسيم 207، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 209 و210، وبلغة السالك مع الشرح الصغير الجزء الأول تقسيم 786، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، والعدة شرح العمدة صفحة 264، والمغني مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 132. أكرر: فهذه الصورة جائزة باتفاق الفقهاء، ووجهتهم أن المال إذا كان من أحد الجانبين لا يحتمل القمار، فيحمل على التحريض على القتال والاستعداد للجهاد ببذل مال في سبيل الله، وذلك مشروع، ولما فيه من الحث على تعلم الفروسية والمجاهدة وغير ذلك كبذل مال في طاعة. فإن سبق غير المخرج للمال أخذ العوض بلا خلاف بين الفقهاء، أما إن سبق مخرج المال فها هنا خلاف بين المالكية والحنابلة. حاشية: القوانين الفقهية لابن جزي صفحة 152، والعدة شرح العمدة صفحة 264، والمغني الجزء الحادي عشر تقسيم 132. انتهت الحاشية. فقال المالكية بمصير المال أي السبق لمن حضر، أي العقد أو السباق، فإن شرط عود العوض لصاحبه فسد العقد. وقال الحنابلة بعود المال إلى صاحبه، فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه والحاضرين فسد الشرط دون العقد. ولم يتعرض الحنفية والشافعية لمصير العوض إذا لم يسبق أحدهما صاحبه، ويبدو لي أنهم لم يتعرضوا لذلك باعتبار رأس المسألة، وهو قول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك. فكأن المال لم يخرج من أيديهما وعليه، فإذا خرج فإنه يعود إلى صاحبه في حالة سبقه هو، وهو مذهب الحنابلة. أما إن كان هناك حضور للعقد أو للسباق من غير المتسابقين، فإن جرى عرف أو عادة بأنه في حالة سبق المخرج فإن المال يكون للحضور فيعمل به، وبالتالي لو اشترط عوده إليه فسد العقد، وهو مذهب المالكية. فإذا لم يسبق أحدهما الآخر أي جاء معا، أحرز المخرج ماله على ما ذهب إليه الحنابلة. أما إن اتفق المتسابقان على أنه إن سبق أحدهما الآخر فله عليه كذا، فتلك الصورة ممنوعة باتفاق، وهي مثل الصورة الثانية تماما في موضوعها، وهو التحريم للقمار. وإن اختلفت شكلا، وهو إخراج المال من كليهما هناك وعدم إخراج شيء هنا، وقد حل محلها الوعد أو العقد شفاهة. حاشية: راجع الصورة الثانية فيما سبق ومراجع الفقهاء فيها. انتهت الحاشية. إذا تسابق جماعة ففي شرط المال لمن يلي السابق وجوه عند الشافعية. حاشية: الوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 218. انتهت الحاشية. أكرر: إذا تسابق جماعة ففي شرط المال لمن يلي السابق وجوه عند الشافعية، أحدها الجواز لما فيه من التحذق في ضبط الفرس، والثاني المنع لأن السبق هو المقصود، والثالث أنه يجوز أن يشترط للتالي ويسمى المصلي شيئا بشرط أن يفضل السابق، وكذلك لجميعهم على الترتيب. أما الفسكل وهو الأخير فلا يخص بفضل، وهل يشترك في الحق فيه وجهان. وعلى ذلك لو تسابق ثلاثة مثلا وشرط للأول 10 وللثاني مثله وللثالث 9 صح، وبذلك علم أنه لا يشترط نقص غير الأخير عن الذي قبله. حاشية: شرح التحرير مع حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 246. انتهت الحاشية. ومثل هذا يحدث غالبا في جل المسابقات، إذ يتميز الأول عن غيره من التالين له في الفوز. هذا وقد ألحق فقهاء الحنفية جواز الجعل على الاختلاف في المسائل الدينية مثلا، والرجوع إلى شيخ للفصل بينهما. وهذه الحالة سوف أدرجها في الفصل الأخير الخاص بالمسابقات الدينية والثقافية ونحوها إن شاء الله تعالى. عنوان تتمة: في حكم سباق الخيل حاليا. ما يجري في حلقة سباق الخيل، وهو ما يعرف بالرهان والمراهنات، وإن كان ظاهره الموافقة للشريعة بالمسابقة بين الخيل، فإنه بعد معرفة ما يشترط في العوض وبيان الغرض من السباق يتبين أن هذه المسابقات والمراهنات باطنها قمار محض وحرام قطعا، فلا يحل الاشتراك فيها ولا أخذ العوض عنها، وذلك لما يلي: ألف: أن هذه المسابقات لا علاقة لها بالجهاد في سبيل الله، فلا يرتاب المشركون فيها لهذا الأمر، ولا ارتباط لتلك الخيول برباط الخيل في سبيل الله حيث لا تدخل ميدان القتال على فرض الاحتياج إليها. ب: إن الذين يدفعون الأموال فيها إنما ينتظرون أن تعود إليهم مرة أخرى في حالة فوز الحصان وراكبه أموالا مضاعفة نتيجة لهذه المراهنات. جيم: أنها مجال للكسب الكبير للقائمين عليها ولبعض المشتركين، لكنه كسب من غير طريق حلال فهو كسب حرام. دال: أنها خسارة فادحة في الأموال والأنفس لكثير من المراهنين، وذلك ضرر وإضرار ينهى الشرع عنهما. وإلى تحريم هذه المسابقات جاءت فتاوى الأئمة في عصرنا الحالي باعتبارها نوعا من القمار وصنو الميسر، وقد سماها الله تعالى في كتابه الكريم رجس من عمل الشيطان، المائدة الآية 90، وأمرنا سبحانه باجتناب ذلك، وقرنه تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام. ومن هذه الفتاوى التي حرمت مراهنات الخيل الحالية: 1. فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر حاليا بعنوان: المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا. وذهب فضيلته إلى القول بالحرمة للمراهنات التي تجرى بين الخيل في عصرنا الحالي لما في ذلك من المضار النفسية، إذ ينشأ عن ذلك إفساد التربية بتعويد النفس الكسل والقعود عن طلب الرزق والسعي في سبيله، وإضعاف القوة العقلية بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية. انظر الفتاوى الإسلامية دار الإفتاء المجلد 10، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1402 للهجرة، 1982 للميلاد. 2. فتوى للشيخين الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي الجمهورية السابق رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، وقد قرر أن سباق الخيل الحالي ميسر حرمه الإسلام، وطالب بضرورة البعد عن هذه المراهنات ووجوب إغلاق هذه النوادي التي تقام فيها صيانة للأفراد والمجتمعات. انظر جريدة اللواء الإسلامي السنة 4 العدد 181 الخميس 24 من شوال عام 45000 للهجرة، الموافق 11 من يوليو عام 85900 للميلاد، صفحات 118 و19، تحقيق بعنوان 20000 مراهن في سباق الخيل كل شهر. وقد كشف التحقيق عن حقائق مذهلة أدناها تتقرر به الحرمة القطعية. والحق أن هذه الخيل التي يراهن عليها في هذه المسابقات إنما هي خيل للشيطان، ولا نصيب فيها لمرضاة الرحمن، وذلك ما أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود وأورده السيوطي في جامعه الصغير ورمز له بالصحة، وهو: الخيل ثلاثة، ففرس بالرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله في ميزانه، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي ستر من فقر. حاشية: الجامع الصغير مع فيض القدير، الجزء الثالث تقسيم 512 و 513 حديث 4161. وقال المناوي بعد شرحه للحديث الشريف: قال الهيثمي رجاله ثقات. انتهت الحاشية. عنوان المبحث الثاني فيما فيه خلاف. أقصد بهذا المبحث تناول ألوان من السباق وأنواع من اللعب اختلف الفقهاء في جواز العوض فيها ومنعه، لبيان وجهة المجيزين وحجة المانعين للوصول إلى الرأي الراجح. فأتعرض هنا للمسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة في مطالب ثلاثة على الترتيب السابق. المطلب الأول في المسابقة على الأقدام أي العدو. سبق ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في مسابقتها للنبي صلى الله عليه وسلم على الأقدام، وكذا حديث مسابقة سلمة بن الأكوع لرجل من الأنصار. حاشية: راجع مبحث مشروعية السباق واللعب فيما سبق. انتهت الحاشية. وقد اختلف الفقهاء في جواز المسابقة على الأقدام بعوض على مذهبين، أحدهما الجواز وهو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية. حاشية: انظر بدائع الصنائع الجزء السادس تقسيم 206 والاختيار لتعليل المختار الجزء الرابع تقسيم 26 والفتاوى الهندية الجزء الخامس تقسيم 324 والمجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 140. انتهت الحاشية. واستدلوا على الجواز بالحديثين السابقين وبأدلة عقلية منها: واحد، أن العدوى من أسباب الجهاد حيث يحتاج إليه في الكر والفر، وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه سعيا في إقامة هذه الفريضة. اثنان، قياسا له على الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة بجامع أن كل منهما لعب واللعب حرام في الأصل، إلا أن اللعب بهذه الأشياء صار مستثنى من التحريم شرعا بأحاديث الباب. ثلاثة، أن السعي من قتال الرجالة كالخيل في قتال الفرسان. والآخر المنع وهو مذهب المالكية والحنابلة، والوجه الآخر عند الشافعية. حاشية الدسوقي اثنان تقسيم 210 والمغني مع الشرح الكبير 11 تقسيم 127 و129 والمجموع شرح المهذب 15 تقسيم 140. انتهت الحاشية. وهو ما نص عليه الإمام الشافعي في الأم، وبيان ذلك فيما يلي. قال المالكية بعد تفسير حديث السبق وجواز العوض في الثلاثة المذكورة فيه: ولا يلحق غيرها بها بوجه إلا أن يكون بغير عوض، فتجوز فيه المسابقة إذا كان مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين، وتجوز المسابقة على الأقدام إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب جاز بغير عوض. والحاصل عندهم أن المسابقة على الأقدام ونحو ذلك لا تجوز إلا بشرطين: أن يكون ذلك مجانا، وأن يقصد به الانتفاع في نكاية العدو، وإلا منعت المسابقة. حاشية: التاج والإكليل للمواق الجزء الثالث تقسيم 392 وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210 ومختصر خليل صفحة 98. انتهت الحاشية. واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة وقالوا: إن نفي السبق في غير هذه الثلاثة يحتمل أن يراد به نفي الجعل، أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض، وأنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة، كما قالوا: ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها، فلم تجز المسابقة عليها بعوض. حاشية: المغني مع الشرح الكبير، الجزء 11 تقسيم 127 و129 والعدة شرح العمدة صفحة 263، انتهت الحاشية. وقال الإمام الشافعي: لو أن رجلا سبق رجلا على أن يتسابق على أقدامهما، أو سابقه على أن يعدو إلى رأس جبل، أو على أن يعدو فيسبق طائرا، كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمد الله عليه وخصته السنة بما يحل فيه السبق، وداخل في معنى ما حضرته السنة، إذ نفت السنة أن يكون السبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وداخل في معنى أكل المال بالباطل. ومعنى قوله سبق في أول العبارة أي جعل له جعلا كما يفهم من السياق. واستدل الشافعية لهذا الوجه عندهم بقولهم: إن المسابقة بالأقدام لا تجوز مطلقا، ويشمل ما كان بغير عوض أو بعوض، لأنه سبق على فعلها من غير آلة، فأشبه الطفرة والوثبة، ولأن السبق على ما يستفاد بالتعليم ليكون باعثا على معاطاته، والسعي لا يستفاد بالتعليم. وبعد، فالناظر فيما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه، يترجح لديه مذهب جمهور الفقهاء المانع للعوض في المسابقة على الأقدام، وقد ترجح عندي ذلك لما يلي: واحد، أن حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لا دليل فيهما على جواز العوض، حيث لم يقع بذلك، إذ لا يتصور العوض في الحديث الأول، كما لم ينقل حصوله في الحديث الثاني. فإن قيل قد سابق صلى الله عليه وسلم بالخيل التي أضمرت والتي لم تضمر، وكان ابن عمر في من سابق ولم يذكر عوضا، أجبت بأن ذلك قد ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بقصر السبق أي العوض على الثلاثة. اثنان، لا يقاس العدو بالأقدام على الأمور الثلاثة، حيث يحتاج فيها لتدريب وتمرين مستمرين، وتحصل المهارة بكثرة ذلك، ويستعان بأي من الثلاثة، وما سبق قياسه عليها في الجهاد والحرب، بينما لا يحتاج إلى العدو غالبا، اللهم إلا أن يكون الفرار مطلوبا. ثلاثة، أن السبق في الأمور الثلاثة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحدث دائما بوجود آلة كالسهم ونحوه، أو حيوان كالخيل والإبل، وما يقاس عليها من سيارات أو دبابات بالقوات المسلحة مثلا. أما في العدو على الأقدام فليس ثمة آلة مع المتسابق، وفي التدريب على الآلة والتمرين على الفروسية إحكام لكل منهما وحصول حذق بذلك. هذا والخلاف السابق عام بالنظر للعوض، أعني بالنسبة لصور إخراجه على ما مر. لكن قال المالكية المانعون: واختلف في من تطوع بإخراج شيء للمتصارعين وللمتسابقين على أرجلهما أو حماريهما أو غير ذلك مما لم يرد فيه نص السنة على قولين بالجواز والكراهة، ثم قالوا: وهذا وعد يجب الوفاء به ويقضى عليه به إذا امتنع. حاشية: مواهب الجليل للحطاب، الجزء الثالث، تقسيم 391 و393. وانظر حاشية الدسوقي، الجزء الثاني، تقسيم 210، والقولان فيه بالكراهة والحرمة، والقولان المذكوران أعلاه أصح في النقل. انتهت الحاشية. وعلى ذلك لا يجوز العوض من أحد المتسابقين على أقدامهما ولا منهما جميعا، لكن يجوز من متبرع به لهما. ومثل ذلك ما تقدمه الدولة أو أندية الشباب لمثل هذه المباريات والمسابقات، وما تفعله القوات المسلحة في العدو على الأقدام والمسمى سباق الضاحية، أيا كانت الجوائز المقدمة فيه، حيث كان الغرض زيادة اللياقة البدنية لأفرادها أو الاحتفاظ بها عالية لديهم. عنوان: تتمة في مسابقات العدو قديما وحديثا. اقتصرت سباقات العدو في بادئ الأمر على مسافات قصيرة، ثم زيدت المسافات، وابتكر اليونانيون ما دعوه السباق المسلح، وفيه يلبس العداء خوذة ويحمل ترسا في يده، والغرض منه التدرب على الحرب. حاشية: الألعاب الأولمبية دار المعارف بمصر، اقرأ 213 صفحة 39. انتهت الحاشية. وكانت أنواع سباقات المشي والجري تختلف عند الإغريق من حيث طبيعة الأرض ومن حيث ما يرتديه المتسابق، فقد كان هناك سباق للجري بالبدلة الحديدية وآخر بدونها، ثم تطورت سباقات العدو فشملت الوثب والقفز، ونظمت تنظيما دقيقا على مر السنين، وأطلق عليها مسابقات المضمار، ومنها سباق الماراثون الخاص بالجري لمسافات طويلة نسبة إلى العداء الإغريقي الذي جرى لمسافة 42 ميلا، وهي مسافة سباق الماراثون. حاشية: تطور الرياضة والترويح، الدكتور حلمي إبراهيم، صفحة 207. انتهت الحاشية. كما قسمت مسابقات المضمار إلى مسافات مختلفة، مسافات قصيرة من 100 إلى 400 متر، وحواجز 110 إلى 400 متر، ومتوسطة من 800 إلى 1500 متر، وموانع 3000 متر، واختراق ضاحية 7500 متر، ثم سباق الماراثون حوالي 42 كيلو مترا. كما شملت مسابقات الوثب والقفز، الوثب العالي والوثب الطويل والقفز بالزانة، وقد يكون هذا أو ذاك من وقوف أو من جري. حاشية: المسابقات الرياضية، محمد حامد الأفندي، الطبعة الثالثة، سنة 57 و900 وألف، المقدمة والفهرس. انتهت الحاشية. وعلى ذلك إذا أقيمت هذه المسابقات بين أفراد القوات المسلحة بملابسهم العادية أو بملابس الميدان الثقيلة، كما كان يحدث عند اليونانيين قديما في أرض سهلة أو وعرة كما حدث لدى الإغريق، وأثيب الفائزون فيها مكافآت أو أعواض، فذلك جائز شرعا على الرأي الراجح، تدريبا لهم وترويضا على السرعة وخفة الحركة أثناء ملاقات الأعداء وفي الميدان. أما إذا أقيمت بين أفراد عاديين بغرض زيادة اللياقة البدنية ونحو ذلك، فالأولى عدم جواز العوض، اللهم إلا إذا قدمته الدولة في نوادي الشباب على هيئة جوائز رمزية ولم يترتب عليه حرمة بالنظر لشروط العوض. المطلب الثاني في المصارعة: سبق في مبحث مشروعية السباق واللعب ذكر حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه، وهو قد روي بروايتين، احداهما لا ذكر للعوض فيها، والاخرى فيها ذكر للعوض، والاخيرة هي منشأ الخلاف بين الفقهاء، اعني في جواز العوض في المصارعة وعدم جوازه. والى بيان احاديث المصارعة اولا ثم الى خلاف الفقهاء ثانيا. اولا احاديث المصارعة. واحد، اخرج ابو داود في سننه عن محمد بن علي بن ركانة ان ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية نيل الاوطار للشوكاني الجزء الثامن تقسيم 92 انتهت الحاشية. اثنان، اخرج ابو داود في كتاب المراسيل عن سعيد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء فاتى عليه يزيد بن ركانة او ركانة ومعه اعنز له، فقال له يا محمد هل لك ان تصارعني؟ فقال ما تسبقني؟ قال شاة من غنمي. فصارعه فصرعه، يعني فأخذ شاة. قال ركانة هل لك في العود؟ قال ما تسبقني. قال أخرى ذكر ذلك مرارا فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، فقال يا محمد والله ما وضع جنبي أحد على الأرض وما أنت الذي يصرعني، يعني فأسلم. ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما. حاشية كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني الجزء الرابع تقسيم 295 حديث رقم 275 مطابع روز اليوسف هدية مجلة الأزهر ذي الحجة عام 1409 الهجري. هذا والحديث المرسل في مصطلح المحدثين ما سقط منه الصحابي وأضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان كبيرا أم صغيرا. وفي الاحتجاج بالمرسل خلاف لدى الفقهاء سيأتي في صلب البحث عند الترجيح للآراء. انتهت الحاشية. ثلاثة، روى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زيادة وأحسبه عن عبد الله بن الحارث قال صارع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا، فقال شاة بشاة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاودني في أخرى، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة، فقال أبو ركان ماذا أقول لأهل شاه أكلها الذئب وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك فنغرمك، خذ غنمك. قال الإمام الشوكاني هكذا وقع فيه أبو ركان والصواب ركان. حاشية نيل الأوطار للشوكاني الجزء الثامن تقسيم 93 انتهت الحاشية. ثانيا، الخلاف بين الفقهاء في عوض المصارعة. ينحصر هذا الخلاف في مذهبين، أحدهما الجواز وهو مقابل الصحيح عند الشافعية، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مصارعته ليزيد بن ركانة على شاة فصرعه ثم عاد فصرعه ثم عاد فصرعه فأسلم ورد عليه الغنم. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 137 وروضة الطالبين الجزء العاشر تقسيم 351 وقليوب وعميرة الجزء الرابع 266 انتهت الحاشية. ووجه الدلالة فيما يظهر جعل الشاة عوضا في المصارعة من النبي صلى الله عليه وسلم للعوض بعد إسلام ركانة. والآخر المنع وهو مذهب الحنفية والمالكية، وما نص عليه الإمام الشافعي في الأم وهو الصحيح عند جمهور الشافعية. قال الحنفية: جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه. حاشية: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الجزء الثاني تقسيم 550، وابن عابدين الجزء السادس تقسيم 404، انتهت الحاشية. ونص المالكية على جواز السباق فيما عدا الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة، شريطة أن يكون ذلك مجانا، وأن يكون مما ينتفع به في نكاية العدو والارتياض للحرب ونفع المسلمين، وإلا إذا وقع بعوض منع. وحكى الدسوقي قولا بالكراهة، كما نقل عن الزناتي قولين بالكراهة والحرمة في من تطوع بإخراج شيء للمتصارعين. حاشية: انظر مختصر خليل صفحة 98 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، الجزء الثاني تقسيم 210 وجواهر الإكليل للآبي، الجزء الأول تقسيم 272، انتهت الحاشية. وقد سبق ذكر عبارة الإمام الشافعي في منع المسابقة على الأقدام بعوض، كذلك منع المصارعة بعوض. حاشية: الأم، الجزء الرابع تقسيم 148، انتهت الحاشية. واستدل جمهور الشافعية للصحيح من مذهبهم بما يلي: 1- المنع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي لا سبق إلا في نصل إلى آخره. 2- أن الصراع ليس من آلات القتال. 3- أن حديث يزيد بن ركانة محمول على أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك ليريه شدته وليسلم، ولأنه لما أسلم رد عليه ما أخذ منه. حاشية: روضة الطالبين، الجزء العاشر تقسيم 351، المجموع شرح المهذب، الجزء الخامس عشر تقسيم 137، وقليوب وعميرة، الجزء الرابع تقسيم 266، انتهت الحاشية. الترجيح يترجح لدي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من منع العوض في المصارعة، وأضيف إلى ما سبق من أدلة ما يلي: 1- أن الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في المراسيل قال عنه الحافظ: إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أن سعيدا لم يدرك ركانه، قال البيهقي، وروي موصولا في كتاب السبق لأبي الشيخ من رواية عبيد الله بن يزيد المصري عن حماد عن عمرو بن درار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مطولا، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث أبي أمامة مطولا وإسنادهما ضعيف. حاشية: انظر نيل الأوطار للشوكاني، الجزء الثامن تقسيم 92 و93، انتهت الحاشية. ب: أن في الاحتجاج بالحديث المرسل وهو ما سقط منه الصحابي وأضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا بين الفقهاء على قولين. أحدهما قال جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول إنه ضعيف لا يحتج به، وعلل السيوطي ذلك بقوله: للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون المحذوف غير صحابي، وإذا كان المحذوف غير صحابي يحتمل أن يكون ضعيفا، وإن اتفق على أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف، ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل عند المحدثين فالمجهول عينا وحالا أولى. والآخر المشهور عن الإمامين مالك وأحمد رضي الله عنهما، ومذهب أبي حنيفة قبول المرسل والاحتجاج به بناء على الظاهر من حال التابعي وحسن الظن به، كما إذا كان يرويه عن جماعة من الصحابة. هذا ومحل الخلاف السابق إذا لم يعضد المرسل بغيره، وإلا بأن جاء مسندا موصولا من وجه آخر فإنه يحتج به اتفاقا. حاشية: انظر كتاب المراسيل هدية مجلة الأزهر رمضان عام 49 الهجري الجزء الأول صفحة 25-27، انتهت الحاشية. فإذا ما نظرنا للحديث الذي بين أيدينا وجدنا أن أبا داود قد أخرجه مسندا متصلا لكن ليس للعوض فيه ذكر، فالحمل على ذلك أولى. جيم: أن حديث عبد الرزاق فيه نوع اضطراب في السند حيث وقع الشك من ناحية، وفي المتن إذ ورد قوله في الجاهلية وهو يتناقض مع حديث أبي داود المرسل الذي وقع فيه إسلام المصارع من ناحية أخرى. كذلك استدرك الشوكاني قائلا وقع فيه أبو ركانة والصواب ركانة. حاشية: نيل الأوطار الجزء الثامن تقسيم 93، انتهت الحاشية. وعلى ذلك لا تجوز المصارعة بعوض، اللهم إلا إذا تبرع أحد بذلك وكانت واقعة بين من يتدرب عليها ارتياضا للحرب واستعدادا للقتال أخذا بما نقل عن المالكية من أحد القولين، خاصة إذا كان ذلك العوض مقدما من الدولة عن طريق القوات المسلحة لأفرادها تدريبا لهم واستعدادا للزود عن البلاد إذا ما أطلق النفير. هذا وقد كانت المصارعة أو الصراع بكسر الصاد وقد تضم تقوم عند السلف على قوة البدن وعلى إحسان القبض على الخصم وإلقائه أرضا، وهي في زماننا هذا تقوم على أضرب منها الحرة والرومانية واليابانية، ولكل نوع منها أسلوبه في صرع الخصم، وهي تهدف جميعا إلى إحسان القبض على الخصم وإجباره على أن يتخذ وضعا ببدنه يعجز معه عن المقاومة. حاشية: المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 141، انتهت الحاشية. عنوان: المصارعة قديما وحديثا. مارس قدماء المصريين المصارعة قبل ميلاد المسيح عليه السلام، واقتبسها الإغريق ومن بعدهم الرومان، وكان التصارع حرا بحيث لم يكن هناك أي خطأ في أي مسكة أو ضربة أو لكمة، وتعتبر بذلك مصارعة وملاكمة مجتمعتين، وسميت البنكريشن أي لعبة القوى مجتمعة، ويسمح فيها بكل شيء حتى الركل في البطن، ولكن حرم فيها العض وفقء العين. وقد بلغ من وحشية اللعبة أن أحد المتباريين بقر بأظفاره الطويلة القوية بطن غريمه وانتزع أمعاءه. حاشية: تطور الرياضة والترويح، الدكتور حلمي إبراهيم، صفحة 246. أقول: وهذه المصارعة الأخيرة هي التي يعنى بها مصارعة المحترفين الآن، حيث يحدث فيها تجاوزات أخلاقية وشرعية مما ينبغي تحريمها بهذه الكيفية. هذا وقد كان يسمح للنساء بمزاولة المصارعة في بلاد الإغريق، بل كانت النساء تتبارى أحيانا مع الرجال، وقد وضعت قواعد المصارعة اليونانية عام 900 قبل الميلاد. والمصارعة الإغريقية هي أصل المصارعة الحديثة التي تسمى الجريكو رومان، وكانت نوعين، أحدهما من وقوف والآخر مصارعة أرضية. نواصل القراءة تحت عنوان المصارعة قديما وحديثا. وقد تطورت اللعبة وتكون الاتحاد الدولي لها سنة 21 و900 للميلاد، ووضعت لها القواعد والقوانين المنظمة، واشتركت مصر في أولمبياد سنوات عشرين وتسعمائة وألف وأربعة وعشرين وستة وثلاثين. حاشية المصارعة الجيري كورومان محمد محمد حامد الأفندي والسيد محمد قنديل المقدمة. انتهت الحاشية. وفي وقتنا هذا أيضا تقام بجانب مصارعة المحترفين مصارعة بين السيدات، وتسجل لهن تلك المباريات لتنقل عبر وسائل الإعلام المختلفة، بل تسجل أيضا على شرائط فيديو وتباع للراغبين في رؤيتها. حاشية أخبار الرياضة تصدر عن دار الأخبار أسبوعيا العدد التاسع الثلاثاء 20 فبراير سنة 99 ألف صفحة 89 عنوان المرأة الغامضة حديث الناس في أمريكا توحشت الجميلات فوق حلبة المصارعة. انتهت الحاشية. الكاراتيه والجودو يقصد بالكاراتيه اليد الخالية ويعنى به الدفاع عن النفس والهجوم المضاد الذي هو امتداد للدفاع عن النفس أيضا، ويتطلب لاعب الكاراتيه معرفة مواضع الجسم الحساسة وما يؤثر فيها، وله قواعده ونظمه ومولفاته أيضا. حاشية أصول الكاراتيه ترجمة وإعداد إبراهيم قنديل دار الطباعة الحديثة. انتهت الحاشية. أما الجودو فهو الطريقة التي يتغلب بها اللاعب على من هو أكبر وزنا وأكثر قوة منه، ويتطلب مهارة عقلية وجسمية، وهو بمفهومه الواسع سيطرة العقل على القوة والتحكم فيها. وقد استخدم اليونانيون الجودو في الحرب العالمية الثانية، وتفوقوا على الأمريكيين في مراحل الحرب الأولى، مما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل هذه الرياضة إجبارية في مشاة الأسطول. والعجيب أن رياضة الجودو لم تعرف في مصر إلا بعد الحرب العالمية الأولى، مع أن نقوش قدماء المصريين تدل على أن هذه الرياضة إنما تمتد جذورها في أرض وادي النيل إلى آلاف السنين. ولهذه الرياضة أساليبها وتنظيماتها، وفيها ألفت الكتب كسابقتها. والرياضتان الكاراتيه والجودو إنما هما من فروع المصارعة مع اختلاف في اللعبة والأسلوب، وقد تكونت لهما الاتحادات الدولية وأقيمت فيهما المسابقات الرياضية. حاشية الجودو علم وفن جميل حنا وسمير حنا طبعت سنة 73 و900 ألف. انتهت الحاشية. وبعد، فما يقام من مباريات في المصارعة خاصة العالمية منها وهي المسمى مصارعة المحترفين، وما يحدث من تخصيص الآلاف بل الملايين من الدولارات عوضا للسابق فيها، وأقل من ذلك للمغلوب أحيانا، وما يحدث فيها من تجاوزات وتعديات أخلاقية وشرعية لا يؤيد ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من منع العوض في المصارعة، وما يحدث كذلك من مصارعة بين النساء بعضهن مع بعض أو بين النساء والرجال أمر لا تقره شريعة ولا ترتضيه أخلاق، فهو حرام باتفاق. أما ما عدا ذلك من مسابقات في المصارعة الرومانية المنظمة المحترمة، وكذا ما يحدث من مباريات في الكاراتيه والجودو خاصة بين أفراد القوات المسلحة، فلا مانع منها شرعا ولا حرمة فيما تقدمه الدولة لهؤلاء ارتيادا للحرب واستعدادا للقتال وإعدادا للقوة بمعناها الواسع، شريطة ألا يترتب على اللعب والمباريات كشف عورات أو انتهاك حرمات. الملاكمة. كانت المصارعة والملاكمة توأمين في الدفاع عن النفس في عهد الإنسان الأول، ثم تطورت الملاكمة فصارت هجومية دفاعية وصدرت لها القوانين، وكان أولها بإنجلترا سنة 39 و800 ألف الميلادي، ثم عدل سنة 53 و800 ألف، واشتمل على 29 مادة، وانتشرت اللعبة بعد ذلك ووضعت قوانينها الحالية بأمريكا، وتفوق الزنوج فيها بشكل ملحوظ. حاشية: انظر موسوعة الملاكمة العالمية بقلم إبراهيم علام، انتهت الحاشية. والقول في الملاكمة شبيه بالقول في المصارعة، وإن كانت أهمية الأخيرة وأثرها في الترويض للحرب والاستعداد لها أشد وأعظم. المطلب الثالث في السباحة أي العوم. تقدم في مبحث المشروعية حديث: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة، منها تعليم الرجل السباحة. وأذكره هنا بجانبه بعض ما أورد من أحاديث أو آثار تحض على تعليم السباحة، ثم أشير إلى حديث ضعيف في هذا الشأن، وأخيرا أتناول مذاهب الفقهاء في جواز العوض وعدمه حالة السياق في السباحة. أولا ما ورد من أحاديث: واحد، ما أخرجه السيوطي عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة. وتعليم الرجل السباحة. حاشية: راجع تخريج الحديث وبقية الأربعة المستثناة، المطلب الثاني في مشروعية اللعب واللهو، انتهت الحاشية. اثنان، أورد السيوطي في الجامع الصغير عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم السباحة والرماية. وقال السيوطي: ابن منده في المعرفة وأبو موسى في الذيل والديلمي في مسند الفردوس. ثم رمز السيوطي له بالحسن. حاشية: الجامع الصغير مع فيض القدير، الجزء الرابع، تقسيم 327 حديث، 5478، انتهت الحاشية. وفي شرح المناوي له قال: أولادكم بدل أبناءكم. ثم قال: وفيه سليم بن عمرو الأنصاري قال في الميزان: روى عنه علي بن عياش خبرا باطلا، وساق هذا الحديث. وقال السخاوي: سنده ضعيف لكن له شواهد. حاشية: فيض القدير للمناوي مع الجامع الصغير، الجزء الرابع، تقسيم 327 و328، انتهت الحاشية. ثانيا ما ورد من آثار: واحد، كتب عمر رضي الله عنه إلى الشام أن علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية. اثنان، قال ابن سعد في الطبقات: كان أسيد بن حضير يكتب بالعربية في الجاهلية، وكانت الكتابة في العرب قليلة، وكان يحسن العوم والرمي. أما الحديث الضعيف فما رواه السيوطي قبل الحديث السابق، ونصه: علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل. وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر، ورمز له بالضعف. وقال المناوي: وقضية صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وسكت عنه، والأمر بخلافه، بل تعقبه بما نصه عبيد البيطار منكر الحديث انتهى. حاشية الجامع الصغير مع فيض القدير الجزء الرابع تقسيم 327 حديث 5477 انتهت الحاشية. ثالثا الخلاف بين الفقهاء في عوض السباحة. لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سابق على الأقدام وصارع ركانه واختلف الفقهاء في جواز العوض في المسابقة على ذلك فإنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سبح في الماء أو عام فيه، وإن ورد حديثه في تعليم الأبناء السباحة كما مر، لذا لا يكاد الخلاف بينهم يذكر هنا، فجمهور الفقهاء على جواز مثل هذه الألوان من اللعب وجواز السباق عليها إذا وقع ذلك بلا مقابل وكان فيه نفع للمسلمين ونكاية للأعداء. أما جمهور فقهاء الشافعية فقد قاسوا السباحة على المسابقة بالأقدام في الجواز، ومنهم من منعها ولم يقسها عليها. قال الماوردي: إن قيل إن المسابقة بالأقدام لا تجوز فالمسابقة بالسباحة أولى ألا تجوز، وإن قيل بجوازها على الأقدام ففي جوازها بالسباحة وجهان. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 140 و141 انتهت الحاشية. أكرر: وإن قيل بجوازها على الأقدام ففي جوازها بالسباحة وجهان. أحدهما تجوز كالأقدام لأن أحدهما على الأرض والآخر في الماء، والثاني أنها لا تجوز بالسباحة وإن جازت بالأقدام لأن الماء مؤثر في السباحة والأرض غير مؤثرة في السعي. انتهى. ثم عقب صاحب المجموع على ذلك بقوله: وهذا كلام من لا يعرف قواعد السباحة وكونها علما ومهارة، ولها قواعد لا تتأتى إلا بالتعلم والتمرس مع لياقة البدن وقوته حتى تكون المهارة والتفوق والسبق. ثم قال: وقد تطورت أسباب الإعداد للجهاد، فكان منها الضفادع البشرية الذين يغوصون في أعماق البحار ليدمروا السفن الحربية وقلاع الثغور، وهي أنكى على الأعداء من ركوب الخيل والحمير، ولولا مهارة عساكر الإسلام وجند القرآن في علوم البحار وأولها إتقان السباحة ما تسنى للصحابة أن ينتصروا على الروم في معركة ذات الصواري في الإسكندرية، ولا طرقوا بأيديهم القوية أبواب القسطنطينية على عهد معاوية وكانت قيادة الأسطول لولده يزيد. انتهى. المقل في الماء ألحقه الإمام النووي في الروضة، ونقل قول الشيخ المروزي: إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فهو كالسباحة، وإلا فلا تجوز المسابقة عليه. حاشية روضة الطالبين الجزء العاشر تقسيم 351 انتهت الحاشية. أقول: المقل في اللغة الغمس، يقال مقله في الماء ينقله مقلا غمسه وغطه، ويقال للرجلين إذا تغطى في الماء هما يتماقلان، ومقل في الماء ينقل مقلا غاص. حاشية لسان العرب الجزء السادس تقسيم 4245 انتهت الحاشية. فكأن المقل هو الغوص في الماء لأسفل كما يفعل أفراد القوات المسلحة في البحر، ويطلق عليهم الضفادع البشرية، أما السباحة فهي العوم أفقيا على سطح الماء، وذلك معروف الآن في القوات المسلحة سلاح البحرية، ولا بد لأفراده من إجادة السباحة وكذا الغوص. فإن أقيمت بينهم مسابقات بالتدريب والاستعداد وأخذوا على ذلك جوائز أو مكافآت من الدولة فلا بأس، لكن يمنع العوض بين متسابقين سباحة إن أخرجه أحدهما أو كلاهما على الراجح فقها. الرياضات المائية الآن، حاشية انظر موسوعة الرياضيات المائية، تأليف محمد الكرداني وموسى إبراهيم والسعيد ندى، دار الكتب الجامعية، الجزء الأول السباحة، طبعة 68 و900 ألف، والجزء الثاني طبعة 69 و900 ألف للميلاد. انتهت الحاشية. تعتبر السباحة إحدى أنواع الرياضيات المائية التي تستغل الوسط المائي وسيلة للتحرك خلاله عن طريق حركات الذراعين والرجلين والجذع بغرض ترقية كفاءة الفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا، حيث يعتبر جسم الإنسان كجسم السفينة وذراعاه ورجلاه كمحركاتها التي تدفعها خلال الماء. ومع تطور السباحة انقسمت أقساما منها: سباحة المنافسات، وسباحة المسافات الطويلة، والسباحة الترويحية، والسباحة للخواص، وهي السباحة العلاجية. ثم أضيفت الرياضات التالية للتشويق والإثارة ولإزالة الملل الذي يحدث للمتفرجين نتيجة مشاهدتهم لسباقات السباحة البحتة. وهذه الرياضات هي: 1- كرة الماء، وهي اللعبة الوحيدة بالكرة التي تؤدى في الماء، وقد نشأت في بريطانيا سنة 60 و800 ألف، ووضعت قوانينها سنة 70 و800 ألف للميلاد. 2- الغطس، وهو الذي عني به الفقهاء المقل كما سبقت الإشارة إليه. 3- الإنقاذ، وهو يتطلب إجادة السباحة والغطس وحمل المنقوذ في الماء. 4- الباليه المائي، وتؤديه الفتيات والسيدات من مختلف الأعمار، وهو تعبير حركي تصاحبه الموسيقى، ويعتبر عام 52 و900 ألف مولدا لهذه الرياضة كرياضة عالمية تنافسية وتنقسم قسمين: أحدهما حركات فنية، والآخر تمرينات تشكيلية جماعية. ولا غبار في نظري على الأنواع الثلاثة الأولى، أعني كرة الماء والغطس والإنقاذ، شريطة ألا يترتب عليها كشف عورات. أما الغبار فهو على النوع الأخير، وهو الذي سمي السباحة الإيقاعية، حيث تقوم به فتيات في سن المراهقة فيقمن بالرقص في الماء بأجسامهن المكشوفة، اللهم إلا من قطعتين من اللباس لا يغنيان ولا يستران من عري ولا يمنعان من إثارة. ويزداد البلل طينا بعرض هذه الرياضة على شاشات التلفاز الملون ليراها الناس. وهذه الرياضة لا يشك عاقل في حرمتها لمصادمتها الشرع والدين لما يصاحبها من سوءات ويقارنها من كشف عورات ويترتب عليها من مفاسد وسيئات. ثم ما الفائدة التي تتحقق من وراء نساء عاريات يسبحن في الماء على مشهد من الناس؟ يثرن الغرائز ويوقظن الشهوات الكامنات، إلا أن يكون ذلك من أضر الفتن وأقبح الموبقات، فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال. بل إن الشافعية قالوا: لا يجوز السبق والرمي من النساء لأنهن لسن أهلا للحرب. حاشية روضة الطالبين للنووي، الجزء العاشر، تقسيم 350. انتهت الحاشية. فلئن كان السبق بين الخيل أو الإبل أو الرمي والمناضلة بالسهام لا تجوز منهن رغم جوازه المطلق للرجال وبشروطه السابقة، فإن السباحة في الماء مع الخلاف فيها لا تجوز من النساء من باب أولى. ألا فليتق الله الذين يسمحون لبناتهم أو أخواتهم بمثل هذه الأفعال، وليتق الله القائمون على الإعلام حين يذيعون وينشرون تلك المهلكات، حتى لا يكونوا ممن توعدهم الله تعالى مع الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا ولا يفوتني أن أنوه إلى أن أبناء مصر القديمة قد عرفوا السباحة باعتبارها نوعا من الإعداد الحربي، وقد بنى الإنجليز أول حمام للسباحة في مصر عام 97 ميلادي، وكان قاصرا عليهم. ثم بنت وزارة المعارف أول حمام لها 1901، وتكون الاتحاد المصري للسباحة، واشتركت مصر في الأولمبياد 1924. حاشية: انظر تطور الرياضة والترويح صفحة 215 وصفحة 230. انتهت الحاشية. رياضة التجديف أشير إليها هنا باعتبار ممارستها في الماء، وقد أخذ الرومان فكرة المركب ذات المجاديف عن الإغريق الذين نقلوها بدورهم عن مصر القديمة، وكانت الإسكندرية أول مدينة شهدت سباق التجديف في مصر، واشتركت مصر لأول مرة في سباق دولي عام 36 ميلادي. ثم انتشرت أندية التجديف في معظم مدنها. وعندي أن القول في هذه الرياضة كالقول أيضا في السباحة، وإن كان استخدام التجديف في المعارك البحرية الآن يتضاءل أمام اللانشات والزوارق الحربية الحديثة. عنوان المبحث الثالث: فيما يباح من اللعب والسباق بدون عوض، وفيه 9 مطالب. المطلب الأول في الرمي بالحجارة والدحو بها وحملها. المطلب الثاني في لعب الكرة. المطلب الثالث في صعود الجبال وتسلقها. المطلب الرابع في لعب القوى وكمال الأجسام. المطلب الخامس في المبارزة والرماية. المطلب السادس في المسابقة بين الحمام وسائر الطيور. المطلب السابع في الألعاب الأولمبية. المطلب الثامن في الألعاب الريفية الشعبية. المطلب التاسع في رياضة صيد الأسماك. عنوان المبحث الثالث: فيما يباح من اللعب والسباق بدون عوض. عنوان آخر: تمهيد. إذا جازت المسابقة بعوض أو على جعل في الأمور الثلاثة المتفق عليها في حديث أبي هريرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة، أو بإضافة المسابقة على الأقدام كما هو مذهب الحنفية، أو بالتوسعة في قياس كل ما من شأنه أن ينتفع به في الحرب كما هو الصحيح من مذهب الشافعية، فلأن تجوز من غير عوض أولى، وهو محل اتفاق بين الفقهاء، فيجوز رفع الحجر ليعرف الأشد، وهو المعروف برفع الأثقال، وتجوز المسابقة بين الطيور لإيصال الأخبار بسرعة، ولعب الكرة بأنواعها. قال ابن قدامة في المغني: فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقا من غير تقييد بشيء معين، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة والمزاريق إلى آخره. حاشية: المغني مع الشرح الكبير، الجزء 11، تقسيم 127. انتهت الحاشية. وظاهر العبارة عدم التقييد بشيء، أي من النفع أو عدمه حال إقامة مثل هذه المسابقات. لكن المالكية قيدوا ذلك بقولهم وجاز السبق فيما عداه، أي ما ذكر من الأمور الأربعة، وهي الخيل من الجانبين أو الإبل كذلك، والخيل مع الإبل، والسهم كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة، والجري على الأقدام لذلك أي لإيصال الخبر بسرعة، والرجم بالأحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو، لا للمغالبة كما يفعله أهل الفسوق واللهو حال كون ذلك مجانا بغير جعل. حاشية: الشرح الكبير للدردير على المختصر مع حاشية الدسوقي، الجزء الثاني تقسيم 210، وجواهر الإكليل الجزء الأول تقسيم 272، انتهت الحاشية. وشرط الحطاب المالكي أن يكون في ذلك منفعة للعبادة، حاشية مواهب الجليل شرح مختصر خليل الجزء الثالث تقسيم 392، انتهت الحاشية. هذا وقد سبق بيان حكم السباق واللعب، وعلم أنه تعتريه الأحكام الخمسة، حاشية راجع المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الأول، انتهت الحاشية. وأما المراد من هذا المبحث فهو التعرض لعديد من أنواع السباق واللعب التي يمكن اعتبارها مباحة وجائزة، شريطة أن يقيد ذلك على الأقل بعدم حصول مفاسد أو مضار، وإلا فالقول بالحرمة أو الكراهة هو المتجه، ولا يتسنى القول بالإباحة إلا عند انتفاء هذه المفاسد أو تلك المضار، وكذا عدم تضييع وقت الإنسان رأس ماله في هذه الحياة فيما لا يعود عليه بنفع أو فائدة. وسوف أتناول هنا أنواعا من اللعب والسباق، كل نوع في مطلب مستقل، بدءا بما تعرض له الفقهاء وانتهاءا بما هو مشاهد الآن في ميادين اللعب المختلفة، وذلك على النحو التالي: المطلب الأول في الرمي بالحجارة والدحو بها وحملها، المطلب الثاني في لعب الكرة بأنواعها المختلفة، المطلب الثالث في صعود الجبال وتسلقها، المطلب الرابع في لعب القوى وكمال الأجسام، المطلب الخامس في المبارزة والرماية، المطلب السادس في المسابقة بين الحمام وسائر الطيور، المطلب السابع في الألعاب الأولمبية أو الأولمبياد، المطلب الثامن في الألعاب الريفية الشعبية، المطلب التاسع في رياضة صيد الأسماك. عنوان: المطلب الأول في الرمي بالحجارة والدحو بها وحملها. أولا: الرمي بالحجارة. تقدم أن الشافعية دون غيرهم من الفقهاء قاسوا الرمي بالحجارة، سواء أكان ذلك باليد أو المقلاع أو بآلة المنجنيق، على الرمي بالسهام بجامع الارتياض للحرب والنكاية للعدو في كل. أما سائر فقهاء المذاهب الإسلامية فمنهم من تناول هذا الأمر إجمالا كالحنفية في قولهم: وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه سعيا في إقامة هذه الفريضة. حاشية: مجمع الأنهر الجزء الثاني تقسيم 549، والاختيار لتعبير المختار الجزء الرابع تقسيم 26، وابن عابدين الجزء السادس تقسيم 404، انتهت الحاشية. ومنهم من تناول ذلك بشيء من التفصيل كالمالكية والحنابلة، فقال المالكية: تجوز المسابقة في رمي الحجارة إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب بغير عوض، وفسروا الانتفاع بأنه ما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين، أو اشترطوا في جوازها أن تكون لغرض صحيح وأن تكون مجانا. وعبر الشيخ الدردور في الشرح الكبير بقوله: والرجم بالأحجار، حاشية الطاج والإكليل للمواق، الجزء الثالث، تقسيم 392، وجواهر الإكليل للآبي، الجزء الأول، تقسيم 272، وأسهل المبارك، الجزء الثالث، تقسيم 381، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2، تقسيم 210. انتهت الحاشية. ويظهر لدي أن التعبير الأخير يقصد به إصابة هدف ما بقذفه بالأحجار، أما التعبير بالرمي فلعل المقصود منه المسافة أو الرمي لمسافة أبعد. وقد يتفق التعبيران على إصابة هدف معين على مسافة محددة. أما الحنابلة فقالوا بجواز المسابقة في المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك، حاشية الروض المربع، صفحة 310. انتهت الحاشية. وذلك حالة كونه بغير عوض. وعلى ذلك تجوز المسابقة في الرمي بالأحجار، وسواء أكان الرمي باليد أم بالمقلاع أم بآلة أخرى بغير عوض عند جمهور الفقهاء عدا الشافعية على ما مر. ولعل ما يقوم به الفلسطينيون في أرضهم المحتلة من رشق اليهود وجنود الاحتلال بالحجارة، وهو ما أطلق عليه انتفاضة أو ثورة الحجارة، لهو خور دليل على إجازة الرمي بالأحجار، بل إنه يرجح ذهاب الشافعية إلى جواز المسابقة فيها بعوض قياسا لها على الرمي بالسهام. وعندي أن سائر الفقهاء وإن أجازوه لغرض صحيح ومنه بارتياب الحرب وإحداث النكاية بالأعداء وعدم إجازتهم بالعوض، لهو من باب استبعاد حدوث هذا الأمر أو ندرة وجوده آنذاك، وعليه يترجح لدي مذهب الشافعية في ذلك. ألا فلينظر إلى سعة الفقه الإسلامي واستيعابه لما عساه أن يستجد من أمور، فجزى الله تعالى بالخير فقهاء الإسلام على ما قدموه للشريعة الإسلامية من مؤلفات قل ونظر أن يعدم فيها الباحث بغيته فيما يشتاق إليه. عنوان: مسابقات الرمي الحالية. نظمت مسابقات الرمي وأطلق عليها مسابقات الميدان وألعاب القوى، وشملت أنواعا من الرمي منها، حاشية انظر المسابقات الرياضية مرجع سابق المقدمة والقسم الرابع، ورمي القرص لجمال الدين عبد الحميد مكتبة الأندلو المصرية. انتهت الحاشية. منها: ألف قذف الجلة، وهي كرة من الحديد الصلب أو النحاس الأصفر أو أي معدن صلب، ويتراوح وزنها بين 5 كيلوغرامات و7 كيلوغرامات. وتطلق الجلة بفتح الجيم وكسرها في اللغة على البعر، وقيل هو البعر الذي لم ينكسر، ويقال إن بني فلان يجتلون الجلة أي يلتقطون البعر، كما يقال جلت الدابة الجلة واجتلتها فهي جالة وجلالة إذا التقطتها، حاشية لسان العرب الجزء الأول، تقسيم 664. انتهت الحاشية. ومن الطريف أن التلفزيون المصري قد عرض مسابقة بين أهل مدينة مريفية أجنبية يقذفون أقراص الجلة الجافة التي خلفتها حيواناتهم، وهو ما يؤيد أصل المعنى اللغوي لقذف الجلة. باء رمي الرمح، وهو رمح من الخشب ذو سن مضبضة من الحديد أو الصلب، ولا يقل طوله عن 260 سنتيمترا ووزنه عن 800 جرام، ويجري اللعب في طريق محدود لا يقل طوله عن 30 مترا، ومحدد بخطين متوازيين باتساع 4 أمتار، ثم يرميه المتسابق، وتقاس مسافة الرمي من بداية رميه إلى نقطة وصول الرمح. جيم رمي القرص، ويتركب القرص من حلقة معدنية ملصاء مركبة على جسم خشبي، ويكون نصفا القرص متماثلين. دال رمي المطرقة، وهو رأس كروية الشكل من حديد مصمة أو نحاس أصفر أو معدن آخر صلب، ويتصل الرأس بيد بواسطة مسمار حر أو مركب على بلي. أما اليد فهي سلك مستقيم صلب من النوع الذي يصنع منه الزنبلك. كما تقام مسابقات صغيرة بالرمي، ويكون الغرض الذي يتم الرمي عليه إما روحة خشبية بها علامات أو دوائر على الأرض، ويقذف فيها بأكياس مملوءة رملا مثلا. وعندي أن هذه الأخيرة تفيد في رمي القنابل الوضعية من جانب أفراد القوات المسلحة، فيتدربون عليها بهذه الطريقة. كما قد يقذف بكرات من المطاط عليها طباشير تجاه سبورة سوداء لتترك عليها علامات بيضاء، كما أن رمي البلطة الحديدية لترشق في الهدف من أنواع الرمي الجيدة والمفيدة، خاصة لأفراد القوات المسلحة في قتالهم الأعداء وجها لوجه. ثانيا، الدحو بالحجارة. أصل الدحو في اللغة البسط، قال الفراء في قوله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها أو بسطها، وقيل وسعها. أما الأدحي بضم الهمزة وكسرها، والأدحية بتثليث الهمزة، فهو موضع مبيض النعام في الرمل، لأن النعامة تدحوه برجلها ثم تبوض فيه، وليس للنعام عش، فيقال مدح النعام موضع بوضها. ثم استعير ذلك للدحو بالحجارة أو المرامة بها والمسابقة. قال ابن الأعرابي: يقال هو يدحو بالحجر بيده أو يرمي به ويدفعه، والداحي الذي يدحو الحجر بيده. والمداحي أحجار أمثال القرصة بكسر القاف وفتح الراء، كانوا يحضرون حفرة ويدحون فيها بتلك الأحجار، فإن وقع الحجر فيها غلب صاحبها، وإن لم يقع غلب. فالدحو إذن هو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره. حاشية لسان العرب، الجزء الثاني، تقسيم 1338 و39، والآية المذكورة رقم 30 من سورة النازعات، انتهت الحاشية. وكذلك هذه اللعبة في عرف الفقهاء، فقد قال الشافعي: السبق بالمداحي، وهي احداث حفرة يلقون باحجار مستديرة فيها، فمن وقع حجره فيها فقد قمر، وسموا ذلك كرة محجن او كرة صولجان. وكرة هي المعروفة الان بالكورة، واضافتها الى المحجن المسمى بالصولجان لانها تضرب به. والمحجن بكسر الميم وفتح الجيم بينهما حاء مهملة ساكنة، أي عصا طويلة معوجة الرأس. وقد يلعب بالبندق فيرمى به إلى الحفرة بدلا من الكرة، ويسمى الجلاهق، وهو ما يعمل الطين ويرمى به عن القوس. ثم فرق الشافعية بين ما يلعب به ويرمى إلى الحفرة وغير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب، فلا تجوز المسابقة عليه بعوض لأنه لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل. وبين بندق الرصاص والطين، وهو ما يرمى بالقوس، فتصح المسابقة عليه عندهم ولو بعوض لأن له نكاية في الحرب. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 143 وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 424 وقليود وعميرة الجزء الرابع تقسيم 265 انتهت الحاشية. وفي المجموع شرح المهذب فأما السبق بالمضاحي وعكرة الصولجان ومضاحاة الأحجار ورفعها من الأرض وغير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب فلا تجوز المسابقة عليها بعوض لأنه لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل. وفرق الماوردي بين السبق بالمضاحي وبين الدحو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض لاختبار القوة والارتواب بها، وهو في رياضة حمل الأثقال، فيكون كالسبق على الصراع فيكون على وجهين. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 143 انتهت الحاشية. ويؤخذ من العبارة أن اللعب بالبندق أصله الدحو بالحجارة، وحقيقته أن تحفر حفرة يرمى بالحجر أو البندق أو الكرة إليها، وسواء كان هو البندق المأكول ومثله الجوز وهما مستديران، بيد أن البندق أصغر من الجوز، أم كان شيئا مستديرا يتدحرج برمله على الأرض ليسقط في الحفرة المعدة لذلك. وعلى أي حال كان اللعب فإنه لا يجوز العوض فيه، إذ لا يعد ذلك للحرب ولا يساعد على الارتواب والاستعداد لها، فيلعب إذن بدون عوض. لعبة الجولف البولو. ذكر خبراء الرياضة أن لعبة الصولجان هي ذاتها لعبة البولو الحالية، وقد نقلها العرب عن الفرس، وقيل إن هارون الرشيد كان أول خليفة إسلامي لعبها. وكلا الرياضتين الجولف والبولو أصلهما الدحو بالحجارة، وطريقة لعبهما الآن أن تحفر حفرة أضحية وتوضع عليها سارية للضلالة على مكان الحفرة، ثم يؤتى بكرة خشبية أو جوزة هند قديما فتضرب بمدحات أو عصا طرفها يشبه الهبال وهي عصا الصولجان، ويكون الضرب من مسافة بعيدة، فإذا سقطت الكرة في الحفرة اعتبر ضاربها فائزا. ومن الطريف أن اسكتلندا المشهورة بمراعيها هي أول دولة نشأت فيها رياضة الجولف حديثا، وذكر أن جيمس الثاني ملك اسكتلندا أصدر مرسوما بمنع لعبها في عام 57 في الميلادي، لأنها كانت تمنع العامة من التبرد على الرماية وهي المطلوبة لحماية الدولة. حاشية انظر الألعاب الأولمبية دار المعارف صفحة 30 وتطور الرياضة والترويح صفحة 222 انتهت الحاشية. ألا فلينظر إلى ذلك المرسوم الذي صدر محافظة على التبرد على الرماية حماية للدولة، وليرجع بالبصر والفكر إلى حمية الرمي في الإسلام، وأنه هو القوة المأمور بإعدادها بإرهاب عدو الله وعدو المسلمين، ثم ليرجع بالبصر كرتين إلى رياضات ولعبات صرفت المسلمين عن الرمي، ينقلب البصر حينئذ وهو حسير فعودة إلى رياضة الرمي أيها المسلمون. ثالثا حمل الأحجار أي رضعها. روى فقهاء الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يرضعون حجرا، يعني يرفعون، ليعرفوا الأشد منهم، فلم ينكر عليهم. وفي نهاية ابن الأثير نقلا عن الهروي مادة ربعة، وفيه أنه مر بقوم يرضعون حجرا، ويرضى يرتبعون. ربع الحجر وارتباعه إشارته ورفعه لإظهار القوة. حاشية المغني مع الشرح الكبير، الجزء 11 تقسيم 127، والعدة شرح العمدة صفحة 263، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزء الثاني صفحة 189 و190، طبعة دار إحياء الكتب العربية، انتهت الحاشية. وقد منع فقهاء الحنابلة العوض في مثل هذه المسابقات على مذهبهم من تحريم العوض في غير الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة، وكذلك أجاز الحنفية حمل الأحجار ليعلم الأقوى منهما. حاشية انظر المرجعين السابقين للحنابلة وحاشية ابن عابدين الحنفي الجزء السادس تقسيم 404، انتهت الحاشية. أما فقهاء الشافعية ففرقوا بين السبق بالمباحي على ما سبق حيث لم يجيز العوض فيها، وبين الدحو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض باختبار القوة وبارتياض بها، وهو في رياضة حمل الأثقال، فيكون كالسبق على الصراع، وهو عندهم على وجهين الجواز وعدم، وهو ما حكاه الماوردي الشافعي. أما صاحب المجموع شرح المهذب فقد نص على منع العوض في الحالتين لأن ذلك لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 143، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 424، انتهت الحاشية. وهو ما نص عليه الإمام الشافعي بلا تفرقة بين الدحو بالحجارة بمعنى رميها إلى الحفرة أو بمعنى رفعها وحملها، فقال: فلو أن رجلا سبق رجلا على أن يضاحي بالحجارة فيغلبه كان هذا غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمد الله عليه وخصته السنة بما يحل فيه السبق، وداخل في معنى ما حضرته السنة، وداخل في معنى أكل المال بالباطل. حاشية الأم الجزء الرابع تقسيم 148، انتهت الحاشية. عنوان رياضة حمل الأثقال. مما سبق يتضح أن رياضة حمل الأثقال المعروفة الآن، وهي وضع أثقال من الحديد متساوية الوزن في طرفي عصا من حديد يحملها اللاعب من وسطها، هي رياضة جائزة شرعا لكن بغير عوض، فيحرم فيها ذلك خاصة إذا كان العوض من اللاعبين. أما إذا كان شيء على شكل معنوي كما يحدث في أندية الشباب فلا بأس. وقد أصبح رفع الأثقال رياضة مشهورة نتيجة لمحاولة البعض إثبات قوته البدنية فتحداه البعض الآخر. واصطبغت هذه اللعبة بصبغة شعبية في مبدئها. ومما يذكر أن مصر قد فازت بأربع بطولات دولية في دورتي 36 و900 ألف وسنة 48 و900 ألف، بعد أن فاز الشاب سيد نصير المصري بالبطولة الدولية في وزنه الخفيف الثقيل سنة 28 و900 ألف، وكان بفوزه صدى دفع الكثير من الشباب في البلاد لممارسة هذه الرياضة. حاشية: انظر تطور الرياضة والترويح صفحة 226 والألعاب الأولمبية صفحة 30. انتهت الحاشية. عنوان المطلب الثاني في لعب الكرة: قد لا يخفى أن الكرة صغيرة الحجم قد شغلت حيزا كبيرا في حياة الأفراد والشعوب الآن، وحيث تعددت أنواع الكرة وتصدرت كرة القدم تلك الأنواع، فلنبدأ هذا المطلب بها تاريخا ونشأة ثم بيان حكم العوض في لعبها، ولنثني بعد ذلك ببقية أنواع الكرة بشيء من التبسيط والاختصار، مع الإشارة إلى المراجع الرياضية لمن أراد المزيد من التفصيل. أولا كرة القدم. تاريخ ونشأة اللعب بكرة القدم. حاشية: انظر تطور الرياضة والترويح صفحة 240 وكرة القدم مبادئها وأصول تدريبها، محمد محمد حامد الأفندي، عالم كتب المقدمة من صفحة 10. انتهت الحاشية. لعب الصينيون الكرة بالقدم في القرن الخامس الميلادي وعرف باسم سوتشو، ويعني هذا الاسم ضرب كرة مصنوعة من الجلد المحشو بالشعر، وذلك بقدم الرجل. ويقول المؤرخون ان هذه اللعبة كانت جزءا من منهاج التدريب العسكري سنة 500 قبل الميلاد، وكانت تقوم على مبادئ في الهجوم والدفاع وخطط في اللعب ذات فائدة فعلية في الإعداد للمعارك الحربية. ثم جاء الأمريكو ولعبوا بكرة القدم وسموا ذلك الهار باستن، وكان الرجال يدحرجون الكرة إلى خط في آخر المدينة، حيث يدافع عن هذا الخط فريق آخر بأي أسلوب ممكن، وكانت روح القتال ظاهرة في أخلاقهم أثناء اللعب. وأخذ الرومان عن الإغريق هذه اللعبة وأصبحت عندهم لعبة حربية، ولما غزا الرومان إنجلترا نقلها عنهم الإنجليز، وكان اللعب غير مقيد بقواعد أو أحكام، وغايته أن تصل الكرة فوق خط المرمى إما بواسطة ركلها بالقدم أو دحرجتها باليد أو حملها أو الجري بها أو ضربها بعصا أو إيقافها بها. ويقول الرياضيون: فكنت ترى مباراة تشترك فيها الأيدي والأرجل وتتقاطر منها الدماء وتتناثر الأشلاء وتقتلع فيها النوافذ والأبواب. وهذا ما حدا بالملك إدوارد الثاني ملك إنجلترا أن يعلن الأمر الملكي سنة 1400 للميلاد، ونصه: حيث إن هناك ضوضاء عالية في المدينة نتيجة التشاحن على كرات ضخمة، ولما كان هذا التشاحن نفحة من الشيطان قد حرمه الله، لذلك أمرنا بتحريم لعبها في المدينة والحبس لمن خالف ذلك الأمر. فظلت بعد الأمر الملكي تلعب سرا حتى انتقلت إلى السهول الخضراء والأفنية والمدارس، وتطور لعبها وأقبلت عليها الشعوب. وفي سنة 63 و800 ألف تكون أول اتحاد لكرة القدم ووضعت قوانين اللعبة، حيث يقوم باللعب فريقان لا يزيد عدد أفراد الفريق الواحد عن 11 لاعبا بما في ذلك حارس المرمى. والغرض الرئيسي من اللعب هو تسديد الكرة داخل مرمى الفريق المضاد، ويؤدى ذلك بالقدم او بالرأس او باي جزء اخر من الجسم ما عدا اليد والذراع. دخول اللعبة مصر. جاءت كرة القدم الى مصر مع قوات الاحتلال البريطاني، ثم تكون اول اتحاد مصري لها سنة 21900 ميلاد، ونظمت مسابقة كأس مصر سنة 24900، ثم بطولة الدوري العام اعتبارا من سنة 48900. كرة القدم الآن. أصبحت كرة القدم لغة شيطانية أخذت تنمو وتظهر وتنتشر في ربوع العالم، تتكلمها كل الطبقات حتى الشيوخ والأطفال. لغة لكنتها واحدة هي الآهات والصيحات، وحروفها ألوان مختلفة من الأحمر والأبيض والأخضر، ومدارسها الملاعب الخضراء والنوادي والشوارع أحيانا، وما إن ينتهي الدرس حتى تسمع الأناشيد والأهازيج والهتافات. لغة فيها الفرح والحزن والضحك والبكاء، يسمونها معشوقة الملايين والمجنونة المستديرة التي يسافر من أجلها المشجعون آلاف الأموال لينفق الملايين من أجل 90 دقيقة، والحديث عنها لا ينفك قائما في كل يوم بكل الإذاعات ووسائل الإعلام المختلفة، وتصدر من أجلها الكتب والأخبار بكل لغات العالم، فالكلام عنها وبها لا ينتهي ولم ينتهي. حاشية عالم الكرة لواء عبد الله رفعت. انتهت الحاشية. نواصل القراءة في موضوع كرة القدم الآن. نعم، ولعل كأس العالم لكرة القدم بإيطاليا هذا العام 90900 أصدق دليل على ذلك. يقول الكاتب أنيس منصور: إن أساس كرة القدم أن جماعة اتفقوا على أن يلتقوا أمام الناس ويتنافسوا، وهذا التنافس فرصة لإظهار القوة والمرونة، وفي نفس الوقت أن تكون حركاتهم وسط علامات بيضاء على الأرض ووسط قواعد وقوانين معروفة للجميع. وكرة القدم محكمة مكشوفة، وهناك فريقان يتباريان في براعة، وهناك مستشار واثنان من القضاة وألوف المحلفين، وتجري المحاكمة، فاللعب مكشوف والغلط مفضوح، ولذلك فاللعبة تكشف أخلاق اللاعب، إذا غش فضحه الناس، وإذا تسلل أمسكه القضاة، ولذلك فالذي يغش في اللعب أي أمام الألوف يغش إذا أتيحت له فرصة أن يكون وحده أو مع عدد أقل من الناس. ويضيف قائلا: من هنا كانت كرة القدم وكل الألعاب أخلاقا وتمسكا بالأخلاق، وكانت تدريبا على حسن السلوك. ويقول: إننا يجب أن لا ننظر إلى الرياضة أو كرة القدم على أنها جريمة أو على أنها إثم، ما دامت الرياضة ضرورة حيوية واجتماعية وتربوية. وتحدث الكاتب عن كرة القدم قبل نكسة سنة 67900 وبعد النكسة، وتوقف لعبها، وكيف أدينت الرياضة وكرة القدم، وكأنها هي السبب في هزيمة يونيو، ودافع عن الرياضة وهاجم التعصب للكرة، وانتهى إلى القول: إن أزمة الكرة عندنا هي أزمة أخلاق، أخلاق اللاعبين والمدربين والمشاهدين والنقاب والحكام. حاشية: انظر الناس والكورة بقلم نجيب المستكاوي، تقديم أنيس منصور بعنوان: شعب لا يعرف اللعب شعب لا يعرف الجد. انتهت الحاشية. عنوان: تعليق على مباراة مصر والجزائر لكأس العالم سنة 90900 للميلاد. أقيمت تلك المباراة في مصر حيث فازت على الجزائر بهدف، كانت نتيجته صعود مصر لنهائيات كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا هذا العام. كانت الأحداث التي تلت المباراة موضع تعليق من كثير من الكتاب. يقول الدكتور مصطفى محمود: حجم كرة القدم لا يزيد على بضعة سنتيمترات في القطر ومثلها في المحيط، لكن حجمها في حياتنا أكبر من حجم الكرة الأرضية. ويقول: لم يشهد انتصار أكتوبر الحفاوة الشعبية التي شهدها انتصارنا في مباراة الجزائر، وكأننا فتحنا العالم أو عبرنا الفضاء إلى القمر. ويضيف مستنكرا ما حدث: هل أصبحنا نحب اللعب إلى هذه الدرجة، إلى درجة الجنون وإطلاق الصواريخ والبالونات والبومب والرصاص والرقص في الشوارع إلى مطلع الفجر؟ وإذا كانت عندنا كل هذه الطاقة والحماسة والهمة، فلماذا لا تظهر في عمل جاد؟ لماذا لا تظهر في بناء أو نهضة أو فكر أو فن أو ثقافة أو اختراع؟ لماذا لا تظهر إلا في اللهو واللعب؟ وإذا تجمهرنا لفن فإنه دائما من نفس النوع، فن لهو وتفاريح ومواكب وأعياد. إن ما رأيته ليلة المباراة في الشوارع لم يكن انتصارا، بل كان انفجارا. لقد كادت أحشاؤنا تخرج لمجرد هدف جاء في الشبكة. هذه حالة نفسية. إنما حدث هو اختلال في جهاز التقييم على مستوى الأمة، ولا أتهم مصر وحدها، وإنما نفس الظاهرة رأيتها في إنجلترا وفي إيطاليا وفي إسبانيا، حفاوة من نوع آخر حول ثيران ومصارعين. أما في ألمانيا فقد تجمع الملايين حول سور برلين، ليس من أجل هدف كروي، ولكن من أجل قيمة اسمها الحرية، ورقصوا للفجر وغنوا وهتفوا لألمانيا العظمى. وبنفس الروح تجمع ملايين اليابانيين على أنقاض هيروشيما ليضعوا اليد على اليد في ميثاق عمل وميثاق عرق وميثاق سهر، وقد فعلوها وصنعوا قنبلة اقتصادية وفجروا ثورة انتاجية وقادوا مظاهرة علمية ظهرت العالم وردوا على أمريكا بتحد أكبر وأخطر. ثم يقول: هذه أمم مرشحة لقيادة التاريخ في السنوات المقبلة، ومع هذا فهي في وقت اللعب تلعب وبإجادة أكثر من لعبنا. وفي أولمبياد سول فازت ألمانيا الشرقية بمعظم الميداليات الذهبية. إن اللعب مطلوب، ولكن على ألا يتجاوز مكانه في سلم الأولويات، فهو ساعة في يوم إجازة وتسبقه ستة أيام عمل تحتاج إلى حماس مضاعف بمقدار ست مرات، وبهذا تكون النفس سوية تعرف لكل شيء مقداره. وينهي كلمته بقوله: أما الشعب الذي ينفق أحشاءه وهمته وحماسه في هدف كروي ثم يعود إلى بيته جثة خاوية جوفاء ليس فيها همة لشيء، فهو شعب يحتاج إلى تحليل نفسي. ثم يتساءل: هل هو يأس من عمل شيء جاد؟ هل أبواب التفوق مغلقة في جميع الميادين ولم تبق إلا الملاعب؟ هل تركيز الإعلام على مباريات الكرة وأبطالها هو المسؤول؟ هل هو خطأ في التربية والتعليم؟ هل هو خطأ سياسي تنظيمي؟ لو صح هذا التفكير فهو تفكير خاطئ، لأن الدولة في حاجة إلى العمل والإنتاج والإجادة والاختراع وإلى الحماس الآخر الصحي الذي تضيعه بفتح الباب على مصاريعه لهذا اللعب. ويقرر بأنه لن تستطيع الدولة أن تبني اقتصادها بأهداف كروية، وإذا كسبنا الأولمبي وخسرنا معركتنا مع القمح والقطن والأرز فلن نصنع شيئا ذا بال، والنتيجة أن ينفجر الشارع من الجوع رغم المباريات الفائزة. إن جدول الأولويات في بلادنا مختل ومقلوب على رأسه، اللعب في أول القائمة والجد في آخرها. هذا إن وجد له مكانا. والاستراتيجية الغالبة على نظامنا هي استراتيجية التفاريح، والسعادة في قاموسنا انفجار وفرح وحشي وتهريش. وسوف يوافقني علماء النفس على أن هذا النوع من الفرح هو تعبير عن الكبت وعن الحرمان، ولا يمت إلى السعادة بسبب. وقد شاهدنا النتيجة، شاهدنا الشارع ينفجر ثم يهمد. والفريق الجزائري الذي انفجر على طريقته راح يضرب الناس ويفقأ عيونهم. ليست هذه رياضة بل تخلفا. لقد رفع أجدادنا أهرامات بدون حديد وبدون مسلح بقيت على الزمان 5000 سنة، ونحن نرفع عمارات من الإسمنت والخرسانة والمسلح لتقع منهارة بعد شهور من بنائها. والفرق الوحيد هو هذا الشيء الذي نتحدث عنه، روح الجد عندهم وروح اللعب والعبث عندنا. وعلينا أن نجدول أولوياتنا من جديد، بحيث يكون العمل الجاد في البند الأول واللعب في البند الأخير. انتهى. حاشية أخبار اليوم السبت 13/1/1990، الصفحة الأخيرة صفحة 16، تأملات على هامش الملعب للدكتور مصطفى محمود. انتهت الحاشية. وبعد، فقد آثرت نقل معظم مقال الدكتور مصطفى محمود لما له من أهمية فيما نحن بصدده، ولأني كلما هممت بحذف فقرة منه وجدتها من الأهمية بمكان. وإن استغرقت قراءة ذلك بضع دقائق، فإن ملايين المشاهدين يمضون الساعات والأيام والليالي في مشاهدة كرة القدم والحديث عنها ولا يملون. وبعد، فيا ليت كرة القدم انتهت إلى حيث بدأت، حين كانت جزءا من منهاج التدريب العسكري، قائمة على مبادئ في الهجوم والدفاع والخطط ذات فائدة فعلية في الإعداد للمعارك الحربية. لكنها انتهت إلى ما كان يحدث في انجلترا من ضرب وركل وتناثر أشلاء وتقاطر دماء. وليت المسؤولين يفعلون مثل ما فعل الملك إدوارد الثاني 1300، وإلا فعلى الأقل ليكن ترتيب اللعب في آخر جدول حياتنا كما انتهى إلى ذلك الدكتور مصطفى محمود. عنوان: حكم العوض في كرة القدم. أقصد بالعوض هنا ما يحصل عليه اللاعبون لكرة القدم من ناحية، وما تحصل عليه الهيئات القائمة على الأنشطة الرياضية بصفة عامة وعلى كرة القدم بصفة خاصة من ناحية أخرى. فإذا ما اعتبرنا التربية الرياضية ضرورية لما تحققه الرياضة من أهداف ومنافع، فإن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها. فينبغي أن تقصر هذه المرتبات والأجور والاعتمادات المالية على أقل قدر يمكن به تحقيق هذه الأهداف وتلك المنافع. أما اللاعبون فلا يجوز أن يتخذوا لعب كرة القدم مهنة للتعايش منها والحصول على الآلاف المؤلفة من الجنيهات. فينبغي أن يكون لكل لاعب عمله الواجب شرعا مصدرا لعيشه، ثم ليكن هذا اللعب في أوقات فراغه رياضة وترويحا لا أساسا وهدفا ومعيشة. هذا وقد أشار الشافعي إلى أن كرة الصولجان يجوز لعبها بدون عوض، وحرموا لعبها بالعوض. وعلى ذلك يجوز لعب الكرة القدم وغيرها شريطة أن يكون ذلك بغير عوض أو جعل، أيا كان هذا العوض أو ذاك الجعل. وأستند في تحريم العوض في مسابقات اللعب بالكرة بما يأتي: 1- الأصل في جواز عوض المسابقات الجائزة بذلك هو الارتياد للحرب والاستعداد بوداد القوة نكاية في الأعداء، وليس الأمر كذلك في لعب الكرة. 2- حرم المالكية اللعب لمجرد اللهو والمقامرة، لأنه بذلك لم يقع لغرض صحيح حيث لم يترتب عليه نفع للمسلمين. 3- حرم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أخذ العوض في مثل نحو الأحجار ليعرف الأشد، واعتبره من أكل الأموال بالباطل، فينبغي أن يكون الحال كذلك في الكرة. 4. ما يترتب على اللعب بالكرة من إنفاق أموال طائلة غير فائدة أو نفع للمسلمين، ومن ذلك: ألف، ما ينفق على هذه النوادي المخصصة للعب الكرة من مبالغ تتجاوز الملايين والمسلمون في أمس الحاجة إليها. ب، ما يقدمه الأغنياء والمسرون عن طيب خاطر من سيارات فاخرة وشقق سكنية مملكة ونحو ذلك للاعب ما أدخل بقدمه كرة في مرمى فريق آخر، ويتقاعس هؤلاء عن مد يد العون لفقير أو محتاج أو لمساعدة وطنهم في الخروج من ضيق وديون. جيم، صدور المجلات والصحف الرياضية المتخصصة حيث تنفق عليها الملايين لمجرد معرفة أخبار اللاعبين. دال، ما قام به رجل أعمال مصري بالخارج من تحمل تكلفة وإعاشة الفريق القومي المصري استعدادا لمباراة إيطاليا سنة 1990، وكان الأولى أن تنفق هذه الملايين بالعملة الصعبة على الفقراء والمساكين من المسلمين وعلى الدعوة الإسلامية ونحو ذلك. ها، تخصيص المساحات الشاسعة من أراضي الدولة لإقامة مثل هذه النوادي والمباريات، والضن بذلك على ما تحتاجه أماكن التعليم من مدارس وجامعات، بل قد يفضل إقامة ملعب وساحة لممارسة ذلك بجانب مسرح للعرائس ونحوه، على أن تقام على الأرض مدرسة أو فرع لجامعة، وقد لمسنا ذلك في محافظتنا. وإن افتتاح أول مجمع أولمبي في الشرق الأوسط استمر بناؤه 3 سنوات وتكلف 30 مليون جنيه ليس ببعيد عنا، بينما لا يجد التلاميذ في المدارس مقاعد يجلسون عليها كما تستخدم الأثمنة حاليا في بناء الفصول. وما يتكلفه نقل المباريات من دولة لأخرى عبر الأقمار الصناعية من ملايين الدولارات وبالعملة الصعبة. 5، ما تقرره قواعد الفقه الإسلامي من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيضاف إلى ما سبق المفاسد الآتية: ألف، ما يحدث من تنابز بالألقاب وتعصب ممقوت لفريق دون آخر، فترى معظم الشباب إما أهلوية أو زملكاوية نسبة إلى أكبر فريقين لكرة القدم بمصر، ويحفظون أسماء اللاعبين وأعمارهم وماهياتهم، بينما لا يعرف الآلاف منهم شيئا عن الحنفية أو المالكية، ولا يدرون شيئا عن الفقه الإسلامي وفقهاء المسلمين وعلمائهم. ب، ما يترتب على مشاهدة المباريات ومتابعتها من تضييع صلوات وعبادات، حيث لا يتمكن المشاهدون لتلك المباريات من إقامة الصلوات، إذ تمتد المباريات ساعات طويلة يسبقها ذهاب وانتظار، ويعقبها إياب وفرحة بانتصار أو حسرة وانهيار، خاصة إذا أقيمت في يوم جمعة فلا سعي لها ولا إجابة لمنادي الصلاة من يوم الجمعة، ولا فلاح إذا ولا نجاح. جيم، اعتقد الملايين أن اللعب بكرة القدم شيء مطلوب، كما اعتقدوا أن الانتماء لنادي معين واجب حتما، وأنه يعيب الشخص كونه غير مشجع لنادي ما وغير مهتم بكرة القدم. دال، ما يحدث من كوارث مؤسفة وحوادث مؤلمة بسبب المشاهدة، ومنه انهدام وسقوط المئات من مدرجات المتفرجين وموت الآلاف من البشر، لا بسبب حرب ولا نتيجة كوارث طبيعية أو زلازل أرضية، بل لمشاهدة مباراة كروية، وما يحدث من إصابات نتيجة القذف بالأحجار والزجاجات وما إلى ذلك. ها الجد والاهتمام من جانب الناس في أمور اللعب معظم أيام الأسبوع، والإهمال والتسيب في العمل المطلوب بجدية، وهو أمر كما قيل يحتاج إلى تحليل نفسي وعلاج قلبي. 6. هذا النوع من اللهو باطل بنص الحديث الشريف، حيث لا يقع تحت أي نوع من أنواع اللهو المباح، خاصة وقد استشرى وطبق الآفاق، فإن جاز بدون عوض فهو بالعوض حرام ومعصية وباطل باتفاق. 7. الغرض من اللعب أو اللهو المباح هو الترويح عن النفس بعض الوقت، ثم معاودة العمل الجاد والكفاح المستمر المثمر، ولا كذلك الأمر في لعب الكرة. 8. الآلاف بل عشرات الآلاف من المسلمين مجندون للعب ولإدارة وتدريب اللاعبين، وهذا هو عملهم الرئيسي الذي يتقاضون عنه الأموال من بيت مال المسلمين بلا نفع يتحقق للمسلمين. وعلى سبيل المثال، قال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم: لم يحصل أي لاعب على أكثر من 3100 جنيه في الشهر خلال معسكر المنتخب الأخير. حاشية أخبار الرياضة، الثلاثاء الأول من الشهر الخامس من عام 1990، العدد 19، الصفحة الأولى، انتهت الحاشية. وبعد، فمما هو مقرر شرعا أن كل حزب بما لديهم فرحون، وأن هذا الأمر وهذه المبررات للتحريم لن تلقى لدى الآلاف بل الملايين إلا الاستنكار بل الاستهجان والاستقباح، وستبقى ملاعب كرة القدم وغيرها تزخر بالآلاف من المواطنين، ويحصل اللاعبون وأنديتهم على الملايين من الجنيهات والدولارات، وستذهب مثل هذه الأوراق أبراج الرياح وملاعبها. أما إن قيل كيف منذ الوقت وكيف يكون اللعب المباح، فهذا البحث من أوله لآخره إجابة عن هذا السؤال. ثم إني أقترح ما يلي: أولا، أن يعلم الناس حكم اللعب والمسابقات وحكم العوض فيها من مثل هذا البحث أو غيره، فقد قيل إنه لم يسأل الجهال لما لم يتعلموا حتى يسأل العلماء لما لم يعلموا، وهو واجب خادم العلماء. ثانيا، أن تكف الحكومة يدها عما تقدمه لمثل هذه النوادي، ويترك الأمر لمن يعتقد من المواطنين حلية ذلك وإباحته فيساهم فيه بماله إذا أراد. ثالثا، تقوم الحكومة بإجراء مسابقات مما هو منصوص عليه في حديث أبي هريرة ومما قاسه فقهاء الشافعية عليه، وتدفع للمتسابقين في ذلك أعواد تشجيعا لهم على الاشتراك في مثل هذه المسابقات. ويا ليتنا نكون أقوى دول العالم في الرماية بالأسلحة المختلفة والمسابقة بالمدرعات والدبابات وما إليها من كل ما من شأنه أن يجعلنا أقوى أمام الأعداء عملا واستجابة لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الأنفال، الآية 60. فاحترام العالم لنا ورهبة أعداء الإسلام منا لم تكون بوصولنا لكأس العالم أو لما يسمى الأولمبياد، فهم قد تفوقوا علينا في ظل أنواع اللعب فيها. ولا بأس بعد من أن يشاهد الناس المتسابقين في الرماية وفي ركوب الخيل وفي اللعب بالحراب، كما حدث منه صلى الله عليه وسلم من قول وفعل ومشاهدة وإجازة لذلك، وسباقه على الأقدام ومصارعته وظهارا بالقوة التي دعانا الله تعالى لإعدادها. ثانيا، كرة اليد. وهي له بالكرة عن طريق اليد، وتنتظر السرعة في نقل الكرة وتناسب الجنسين، وتتسم بالتشويق للاعب والإثارة للمتفرج، كما أن طريقة لعبها سهلة وإمكاناتها ميسرة. وقد مارستها تشيكوسلوفاكيا سنة 1992 تحت اسم حزينة، ثم لعبتها ألمانيا وما لبثت أن انتشرت في العالم. وتنقسم قسمين: كرة اليد للملعب الصغير 7 أفراد، وكرة اليد للملعب الكبير 11 فردا. فالتفرقة في مساحة الملعب وعدد اللاعبين هذا، وقد تكون أول اتحاد رياضي للعبة بمصر سنة 1957 للميلاد. حاشية: كرة اليد تأليف زينب فهمي ومنير جرجس وعلي عبد المعطي ومحمد عبد صالح سنة 1963، انتهت الحاشية. ثالثا: كرة السلة. ولدت اللعبة سنة 1991 للميلاد على يد مدير التربية الرياضية في جمعية الشبان المسيحيين في سيرينغفيلد بأمريكا، فهي أمريكية الموطن وتلعب في الأماكن المسقوفة. ومن الطريف أن سلال الخوخ كانت أول سلال استخدمت كأهداف علقت في كل من نهايتي صالة التدريب، وكان كل فريق يتكون من 7 لاعبين، ثم ارتفع إلى 9 وعاد إلى 8، ثم استقر على أن يكون عدد اللاعبين 5 وعدد أشواط المباراة شوطان، مدة كل شوط 20 دقيقة. حاشية: كرة السلة المهارات الأساسية وخطط اللعبة، الطبعة الثانية سنة 1963، انتهت الحاشية. رابعا: الكرة الطائرة. في سنة 94 للميلاد فكر مدير التربية الرياضية بجامعة هوليوك بولاية ماساتشوستس بأمريكا في اتباع لعبة تناسب الجو البارد ويشترك فيها أكبر عدد من اللاعبين في المساحات الصغيرة، فاخترع لعبة مينتونت وهي تشبه البادمينتون، وهي لعب الكرة بالمضرب، ثم استغني عن المضرب واستعملت كرة أكبر، وأصبح اللاعبون يتبادلون الكرة بضربها باليدين وبينهما شبكة من القماش. هذا وقد كانت لعبة البادمينتون يطلق عليها الكرة المراشة نسبة إلى الريشة التي يتقاذفها اللاعبان، كما كان يطلق عليها الريشة الطائرة. أما البادمينتون فهو في الأصل اسم مكان هذه اللعبة، وكانت قد عرفت في الهند في منتصف القرن 19، وكانت تلعب بمضارب خشبية، وكانت الكرة من الجلد ومغطاة بريش الطيور، ولم يكن لها شبكة ولا حدود ملعب، وكانت شعبية وغير منظمة، وظلت تمارس حتى سنة 87 للميلاد بمقتضى العرف الهندي، حتى تكون أول اتحاد لها وبدأ في تعديل قوانينها، وما زالت تمارس حتى الآن في الأماكن المكشوفة المتسعة بمضربين من الخشب وبالكرة المغطاة بطبقة من الشعر الخفيف الآن. أما الكرة الطائرة الحالية فكانت تحت إشراف اتحاد كرة السلة باعتبارها لعبة ترويحية بالنسبة للاعبي كرة السلة بغرض المحافظة على لياقتهم البدنية عند انتهاء موسم اللعبة، فكانت بذلك لعبة ثانوية. وفي سنة 1947 انفصلت عن كرة السلة وتكونت لها هيئة تأسيسية في فرنسا ضمت 14 دولة من بينها مصر، ثم انتشرت كغيرها من اللعبات. هذا وقد جاءت اللعبة إلى مصر عن طريق جمعية الشبان المسيحيين حيث مارستها بعض الفرق والمدارس الأجنبية، ودخلت اللعبة الأولمبياد لأول مرة في دورة طوكيو سنة 64 للميلاد. حاشية انظر الكرة الطائرة تأليف زينب فهمي وثلاثة آخرين الجزء الأول دار المعارف بمصر طبعة سنة 1971 وتطور الرياضة والتاريخ صفحة 211 انتهت الحاشية. خامسا كرة التنس كانت تؤدى في البداية بضرب الكرة تجاه حائط ثم تطورت ولعبت بين متنافسين كما كانت تلعب باليد العارية ثم تطورت بلبس قفاز باليد ثم باستعمال المضرب وأضحت تؤدى في ملاعب مكشوفة باستعمال شبكة بين اللاعبين بعد أن كانت تمارس في ملاعب مقفلة. وظهرت بصورة ملحوظة في إنجلترا عام 73 و800 ألف وتقام ثلاث مباريات دولية سنويا هي دورة الولايات المتحدة للبطولة الزوجية ودورة ويمبلدون بلندن بإنجلترا ودورة كأس ديفيز. هذا وقد نشأ الاتحاد المصري للتنس سنة 23 و900 ألف وتقام في مصر مباراة بطولة مصر الدورية ويشرف على تنظيمها الاتحاد العام للتنس. حاشية فن التنس تعريف السيدة إيلين وريح فرج طبعة أولى عام 73 و900 ألف والرياضة والتروح صفحة 218 انتهت الحاشية.